في كتاب سري جدا عملية موسى وعملية سبأ. بالنسبة للجلدة الخارجية من الكتاب، هو أول حاجة كتاب متوسط الحجم، الجلدة الخارجية بتاعته بيضاء اللون، في جانبها خط طويل عريض لونه أزرق بيمثل اللي هو العمود اللي بيطلع منه السلوك الشائكة. السلوك الشائكة في منتصف الجلدة مكتوب فيه دايرة حمراء، في داخلها دايرتين برضو بخطوط أرفع منها حمراء اللون. في منتصف هذه الدايرة مكتوب فيها من أعلاها باللون الأحمر سري جدا، تحتيها باللون الأزرق بحجم كبير عملية موسى، وتحتيها باللون الأزرق بخط أرفع وعملية سبأ، وتحتيها مكتوب باللغة الإنجليزية top secret. top secret يعني السر الكبيرة. ويبدو ان ده الاسم الاصلي الانجليزي للكتاب. في اسفل اللي هو الصفحة، في اسفل الجلدة اصل بيضاء مكتوب اسرار تهجير يهود اثيوبيا اللي هما بين قوسين الفلاشة، تحتيها دور المخابرات الاسرائيلية والامريكية، تحتيها الشخصيات العربية التي شاركت في العملية، وتحتيها في الاخر على جانب الجلدة مكتوب باللون الأزرق برضو محمد مكاوي، وبعدين البرواز الأخير الأسفل من الجلدة محطوط باللون الأزرق الفاتح. ثم نقلب الصفحة، في الصفحة الداخلية مكتوب في منتصفها عمليتي موسى وسبأ، تحتها محمد مكاوي. ثم الصفحة التي تليها مكتوب فيها الطبعة الأولى مايو 1990، حقوق الطبع محفوظة للناشر. وفي الصفحة التي تليها مكتوب في منتصفها تقدير وإهداء، تحديد إلى كل من ساهم معي في إخراج هذا الكتاب بالكلمة الرشيدة والصياغة السليمة والإحساس الصادق بتوجيه العمل، فالكتاب كتابهم كما هو كتابي، إمضاء المؤلف. ثم الصفحة التي تليها وهي بيضاء، ثم الصفحة التي تليها وهي صفحة نمرة 5، ونبدأ في هذه الصفحة. مكتوب فيها من أعلى بسم الله الرحمن الرحيم، تحتيها كلمة للناشر، تحتيها على الجانب اليمين عزيز القارئ، تحت عزيز القارئ كاتب الرجل، تتابع أبولو مسيرتها في عالم الكلمة المقروءة على النهج الذي رسمته لنفسها، حيث كانت خطواتها الأولى إصدار رواية الحفار التي تكشف عن خطط العدو الصهيوني المستمرة ضد العرب عامة ومصر خاصة، وتتابعت خطواتها بعد ذلك على الطريق نفسه، فنشرنا رأفة الهجام، تلك الملحمة الأسطورية رائعة لشاب مصري اخترق كل حصون الأمن الإسرائيلية ليكشف عن قدرة وبراعة الإنسان المصري العربي الحقيقية في مواجهة أسطورة مخابرات إسرائيل التي لا تهزم. ثم ننتقل لصفحة 6. هذه الأعمال التي تكشف أسرار المؤامرة الصهيونية القذرة والمستمرة ضد كل ما هو عربي وكل ما هو مسلم كانت وستظل في بؤرة اهتمامنا، ليعرف العرب والمسلمون حقيقة الصهيونية عدوا شرسا وضع خططه الطويلة المدى للهيمنة على المنطقة كلها. وهذه الخطط الصهيونية ثابتة الهدف، بين قوسين السيطرة على كامل المنطقة، ومرنا في خطوات التنفيذ لتتمكن من استغلال الظروف المحلية والعالمية المواتية بكفاءة عالية. ومن الطبيعة أن تكون الهجرة الكثيفة لليهود من مختلف أنحاء العالم إلى أرض فلسطين أحد أهم عناصر الخطة الصهيونية للسيطرة على منطقة يسكنها أكثر من 150 مليون من العرب، فسكان إسرائيل منذ نشأتها حتى اليوم لا يصلون بالكاد إلى 3 ملايين نسمة، وهي كثافة سكانية لا تتمكن بأي حال من إحكام سيطرتها على كامل الأراضي الفلسطينية. ومن هنا كانت الهجرات اليهودية الكثيفة إلى أرض فلسطين أحد أهم ركائز خطة إقامة إسرائيل الكبرى تمهيدا للسيطرة على المنطقة العربية كلها. كانت هجرة يهود أثيوبيا الفلاشة في الثمانينات، والتي يتحدث عنها هذا الكتاب بالتفصيل ويكشف أسرارهم، كانت فرصة لإمداد إسرائيل بعدة آلاف من اليهود من ذوي القدرات المتدنية. فقد أحسنت إسرائيل استغلال هؤلاء اليهود بالاعتماد عليهم في الأعمال التي تناسب قدراتهم، وأيضا في توطينهم في مناطق الحدود اللبنانية الخطرة، بعد إعدادهم نفسيا ليكونوا أكثر اليهود شراسة مع العرب. ثم ننتقل لصفحة 7. واليوم تواصل إسرائيل بالتعاون مع نظام الحكم الأثيوبي في تهجير من بقي من يهود أثيوبيا، ويقدر عددهم بأكثر من 10,000 لتستكمل بهم إقامة حزام من مستوطنات الحدود في المناطق المعرضة لخطر الصدام مع العرب. وجاءت الفرصة الذهبية في تطور علاقات الوفاق السوفيتية الأمريكية بعد قمة مالطا وأحداث أوروبا الشرقية، جاءت هذه الفرصة الذهبية لتنتهز إسرائيل إلى أبعد مدى، فتبدأ في تنفيذ جريمة العصر بتهجير اليهود السوفييت بأعداد ضخمة. وكشفت خطة التهجير عن أرقام تدور حول 2 أو 3 ملايين، وهي أرقام تساوي عدد سكان إسرائيل الحاليين. ويأتي المهاجرين السوفييت ذو الخبرات والمهارات الفنية العالية ليضيفوا إلى طاقة الإنتاج المتقدم في إسرائيل، كما أن نسبة كبيرة من هؤلاء اليهود السوفييت ينحدرون من مناطق عرف يهودها بالتعصب شديد الأفكار الصهيونية المتطرفة. بهذا تكتمل الصورة، فإسرائيل تحشد كل الطاقات البشرية الممكنة من يهود العالم لتسد الصغرة الكبرى في مواجهاتها مع العرب، وهي صغرة الكثافة السكانية، لتكتمل لها بهذه الكثافة أحد أهم عناصر الحلم الصهيوني في إقامة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، ولتحقق بعد ذلك الهدف البعيد وهو السيطرة على كامل المنطقة العربية. وهذا الكتاب مساهمة متواضعة مع جهود أخرى كثيرة في نفس المجال يقوم بها ناشرون ومؤلفون، نحاول به أن ننبه الغافلين والمتغافلين من العرب إلى أبعاد الخطر الصهيوني. ثم ننتقل لصفحة 8. الذي لن يتوقف عن حدود أرض فلسطين أو أراضي عربية مجاورة، لكنه خطر يتهدد كل عربي مهما بعدت أرضه، بل وكل مسلم في صميم وجوده. ويمزق القلب أن تكشف في هذا الكتاب عن شخصيات عربية في أعلى مواقع المسؤولية ساهم في تنفيذ جريمة تهجير يهود أثيوبيا، وهي جريمة في حق الشعب العربي كله، بل وفي حق المسلمين جميعا. وإذا كان المناخ العربي لا يسمح في هذه الأيام بأن يكرر عربي أي عربي الجريمة نفسها بالأسلوب نفسه، أي بمشاركة الإيجابية في عملية التهجير، فالمؤسف أن الكثيرين من العرب يساهمون بالموقف السلبي في تمكين إسرائيل من تنفيذ خطة التهجير الكبرى. فهل أطمع أن تكون إشارات الخطر التي يمثل هذا الكتاب إحداها قادرة على كشف أبعاد الخطر الصهيوني الداهم المتمثل في الهجرات اليهودية الكثيفة إلى إسرائيل، فيتحرك العرب كل العرب وبكل وسيلة ممكنة لمواجهة هذا الخطر الداهم بمواقف حاسمة من كل من يساهم في تنفيذ جريمة العصر الكبرى المتمثلة في الهجرات اليهودية الكثيفة إلى إسرائيل؟ لم أفقد الأمل بعد، ولهذا ننشر هذا الكتاب إمضاء السيد الغضام. ثم ننتقل لصفحة 9. في أعلى صفحة مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم، تحتها مقدمة. تحت المقدمة: منذ بدأت الحركة الصهيونية في تنفيذ مخططها لإنشاء دولة إسرائيل على أرض فلسطين، كانت هجرة اليهود من مختلف أنحاء العالم إلى أرض فلسطين هي الخطوة الأساسية التي تستطيع أن تحول الحلم إلى حقيقة. كانت موجات الهجرة الكبرى قبيل إعلام قيام إسرائيل هي التي مكنت الحركة الصهيونية من حشد كثافة سكانية سمحت بإقامة دولة إسرائيل. وظلت حركة الهجرة اليهود إلى إسرائيل من مختلف أنحاء العالم مع تهجير الفلسطينيين بمختلف وسائل الإرهاب والإغراء والضغط، ظل هذا الاتجاه هو أحد المحاور الرئيسية للحركة الصهيونية بهدف دعم. ثم ننتقل لصفحة 10. بهدف دعم إسرائيل بكثافة سكانية قادرة على التوازن مع الكثافة السكانية للفلسطينيين، وتطمح إلى التفوق العددي على المدى البعيد لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى. ويبدو أن بعض أجنحة الحركة الصهيونية تتصور أن الوقت قد حان في ظل ظروف الوفاق بين القوتين الأعظم والتغييرات الهائلة في أوروبا الشرقية لاستثمار هذا المناخ والبدء بتنفيذ عمليات هجرة مكثفة ليهود الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية ودول أخرى كخطوة للبدء عمليا في إقامة إسرائيل الكبرى. ومن هنا تأتي تصريحات شامير رئيس الوزراء الإسرائيلي لتعبر عن هذا الاتجاه بدقة ولتكشف عن مدى اهتمام إسرائيل بتكثيف موجات هجرة اليهود الجديدة، وتستعين الحركة الصهيونية في تكثيف هذه الهجرة بكل القدرات التنظيمية والإعلامية والاقتصادية المتاحة، وخاصة قدرة الجالية اليهودية في أمريكا والصلة الخاصة القائمة بين المخابرات المركزية الأمريكية والمخابرات الإسرائيلية الموساد لتنفيذ عمليات الهجرة، خاصة من بعض البلاد التي تحتاج الهجرة منها إلى التعامل بحذر وحساسية خاصة مثل عمليات هجرة الفلاشة من أثيوبيا. ولم يعد خافيا الآن الدور الذي تلعبه كل من المخابرات الإسرائيلية الموساد والمخابرات الأمريكية LCAA في إنجاح ومساعدة هجرة اليهود العالم إلى إسرائيل. ثم ننتقل لصفحة 11. وهجرة يهود الفلاشة من أثيوبيا إلى إسرائيل بصفة خاصة، وإذا كنا في هذه الدراسة معنيين بهجرة الفلاشة بشكل خاص، فالرؤية الصحيحة لا تكتمل إلا بالتعرض للهجرة اليهودية بصفة عامة ومدى تأثير هذه الهجرة على العالم العربي وعلى الفلسطينيين بصفة خاصة. الهجرة اليهودية كانت وستظل حجر الزاوية في تاريخ الحركة الصهيونية، وأول الأهداف المرحلية للحركة الصهيونية من أجل تجسيد الفكرة الصهيونية. فبدون الهجرة اليهودية تبقى كل جهود الحركة الصهيونية ونشاطاتها نظريات في الهواء، ولم يكن باستطاعة الحركة الصهيونية إنشاء دولة إسرائيل بغي تهجير اليهود إلى أرض فلسطين. وإذا كانت موجات الهجرة اليهودية الأولى هي التي ساهمت في إنشاء إسرائيل، فإن الهجرة اليهودية لإسرائيل ستظل هدفا أساسيا للحركة الصهيونية، وإن كانت تكتسب في كل مرحلة سمات خاصة. ففي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل هذا القرن كان الهدف المرحلي للحركة الصهيونية خلق واقع سكاني يهودي على أرض فلسطين حتى يمكن الوصول لصيغة الوطن القومي اليهودي اللي هو إسرائيل، وتحت شعار الهجرة لحل المشكلة اليهودية، مشكلة الألوف الذين شردتهم النازية. تحت هذا الشعار تدفقت، ثم ننتقل لصفحة 12، تدفقت موجات المهاجرين اليهود إلى أرض فلسطين وأضيف إلى شعار حل مشكلة اليهود شعار براق هو تحقيق وجود الوطن القومي اللي هو الدولة الإسرائيلية. وبعد إنشاء الدولة أطلقت كل القيود التي تحد من الهجرة، وأصدر قانون العودة تحت شعار بناء الدولة، وتعاظمت الدعوة إلى الهجرة الواسعة لاستثمار مكاسب الانتصارات العسكرية بالاستيلاء على الأراضي والعقارات التي تم الاستيلاء عليها من أصحابها عرب فلسطين والاستيطان في هذه الأراضي وأي أراضي جديدة يمكن الاستيلاء عليها. كل هذا جعل المسؤولين في الحركة الصهيونية يشعرون بمدى الحاجة إلى القوة البشرية بالنسبة لأمن إسرائيل بحجمها الجديد. فإذا حلت مشكلة الهجرة فلن تبقى مشكلة الأمن قائمة. لذلك فإننا لا نغالي إذا قلنا أن مستقبل الدولة الإسرائيلية يعتمد اعتمادا كبيرا على تدفق الهجرة اليهودية واستمرارها بكثافة معقولة يمكن إسرائيل من إقامة المزيد من المستوطنات في الأراضي التي استولت عليها، وبالتالي يمكنها من استخدام هذه المستوطنات كحزام أمن وأيضا كجيوب قوية داخل المناطق ذات الكثافة العربية العالية. كانت الهجرة إذن هي حجر الزاوية في تاريخ الحركة الصهيونية. ثم ننتقل لصفحة 13. تزرعت بها في إنشاء وطن قومي أخفى في طياته إقامة دولة يهودية تسعى إلى التوسع لإقامة إسرائيل الكبرى. وهذه الهجرات سواء كانت من إفريقيا أو آسيا أو أوروبا أو أمريكا هي التي أدت إلى تشريد الشعب الفلسطيني وستظل عامل الخطورة الأكبر الذي يؤدي إلى طرد ملايين من الفلسطينيين مقابل المهاجرين اليهود. ويؤكد الأهداف الصهيونية من الهجرة وبشكل قاطع ما جاء في أحد التصريحات لابن جوريوم، تعليق على في الفهرس، تصريح ابن جوريوم لمجلة نيويورك تايمز في 2 فبراير 1959. ثم نعود إليه مرة ثانية. في أحد التصريحات لابن جوريوم والتي يقول فيها، نفتح قوس، إن انتصار إسرائيل النهائي سيحقق عن طريق الهجرة المكثفة، وإن بقاء إسرائيل يعتمد فقط على توفر عامل هام هو الهجرة الواسعة إلى إسرائيل. نقفل القوس، تحتها المؤلف مايو 1990. ثم ننتقل لصفحة 14 وهي صفحة بيضاء، ثم ننتقل لصفحة 15 وهي مكتوب فيها في منتصفها الفصل الأول تحت عنوان الصهيونية والهجرة، ثم ننتقل لصفحة 16 وهي صفحة بيضاء، ثم ننتقل لصفحة 17 وفي هذه الصفحة مكتوب عنوان العنصرية وفكرة العودة الدينية. تحت هذا العنوان يقول المؤلف: الصهيونية حركة عنصرية رجعية استعمارية أسبغت على اليهودية صفة القومية وادعت التميز في الجنس بزعم أن الشعب اليهودي يكون عرقا نقيا، ونادت بحل عنصري لما أسمته بالمشكلة اليهودية، فعرضت اندماج اليهود في أوطانهم الأصلية ودفعتهم إلى الهجرة زعيمة أن لهم في أرض فلسطين حقوقا تاريخيا. فقد صدر قانون العودة في 15 يوليو 1950 ونص في مادته الأولى على أن هجرة اليهود إلى أرض إسرائيل بصفته مهاجرا عائدا، ونطلق المادة الثانية على موجة الهجرة لفظا عليا بمعنى الحج والصعود إلى أرض الميعاد. بهذا يكون القانون اليهودي قد جعل العودة الدينية هي، ثم ننتقل لصفحة 18، هي الأساس الأول في الهجرة لإسرائيل، وأصبح قانون العودة زيادة ضخمة في عدد سكان إسرائيل، ارتفعت بعدد السكان إلى الضعف خلال 3 سنوات فقط. فعند قيام دولة إسرائيل كان عدد سكانها اليهود 650,000 فقط، أضافت إليهم الهجرة الكبرى 767,000 يهودي مهاجرين جددا على مدى 3 أعوام من تاريخ إنشاء دولة إسرائيل. ونستطيع أن نقسم مصادر الهجرة اليهودية إلى إسرائيل إلى مصدرين أساسيين. أولهما هجرة أوروبية شملت اليهود الذين هاجروا من أوطانهم في الحرب العالمية الثانية خوفا من ويلات الحروب الطاحنة حينذاك. ثانيهما هجرة شرقية من آسيا وإفريقيا وهجرة من الدول العربية، تعليق على في الفهرس عن كتاب عوامل تكوين إسرائيل أنجلينا الحلو صادر عن مركز الدراسات والأبحاث التابعة لمنظمة التحرير الفلسطيني عام 1967 بيروت. ثم تحت عنوان كبير خطط التهجير في مراحل إنشاء الدولة الإسرائيلية، خطط التهجير في مراحل إنشاء الدولة الإسرائيلية، يقول المؤلف: وضعت الحركة الصهيونية خططها لتهجير اليهود إلى إسرائيل. ثم ننتقل صفحة 19، على عدة مستويات لتتوائم مع الظروف والمتغيرات المحلية والدولية، واستغلال كل الظروف بأقصى ما يمكن، ويمكن أن تلاحظ ملامح أساسية لكل مرحلة. ففي مرحلة إنشاء إسرائيل نستطيع أن نرى ملامح خطط التهجير على النحو التالي: أقامت الوكالة اليهودية تنظيما تحت اسم لجنة الإنقاذ المستمر، وكانت لها مكاتب سرية في جميع أنحاء أوروبا، وكانت المهمة الرئيسية لهذه المكاتب تشجيع اليهود للهجرة لإسرائيل بكل وسائل الإغراء والضغط أحيانا. اعتمدت هذه المكاتب على إثارة المشاعر الدينية والقومية كحافز للهجرة لإسرائيل. ولو كانت دوافع الهجرة إنسانية كما يزعمون، لوجد اليهود الأوروبيون أكثر من بلد يستطيعون الهجرة إليه بعيدا عن ويلات الحرب. وقد تولى مهمة إعداد المهاجرين ونقلهم إلى إسرائيل عدة مؤسسات، كانت أهمها الوكالة اليهودية التي قامت بدورها بإنشاء عدة شركات تتولى تحقيق هذا الهدف، أي تهجير اليهود إلى إسرائيل. من أهم هذه المؤسسات شركات للنقل الجوي والبحري، أشهرها: 1. شركة العالي الإسرائيلية للنقل الجوي، 2. شركة زيم الملاحية للنقل البحري. ثم ننتقل إلى صفحة 20، وتحت عنوان جانبي صغير خطط التهجير بعيدة المدى، يقول المؤلف: تتحرك هذه الخطط على محاور رئيسية، أهمها 1- برنامج دعاية نشطة وذكية تستهدف اليهود في كل أنحاء العالم، وتعتمد على تقديم إسرائيل على أنها جنة اليهود التي تحقق لهم الرفاهية والحياة في مجتمع يهودي نقي، وليس في جيتات معزولة داخل مجتمعات غير يهودية. 2- استمرار إثارة نغمة معاداة السامية واحتمال ظهورها في بعض البلاد التي يعيش فيها اليهود، وما يحمل ظهور هذه الروح معاداة السامية من مخاطر عديدة على حياة اليهود في هذه البلاد. 3- التأكيد على قوة إسرائيل التي لا تقهر حتى يطمئن اليهود الذين يترددون في الهجرة إلى بلد صغير يعيش في محيط كبير معاد هي المنطقة العربية، ويتم هذا بأساليب كثيرة وجذابة مثل الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية والصحافة التي تسيطر عليها الصهيونية. 4- إقامة المعاهد الثقافية والتعليمية في البلاد التي بها تركيز يهودي لتعليم اللغة العبرية وما يسمونه بالحضارة اليهودية والتاريخ اليهودي، والهدف من هذا النشاط الثقافي والتعليمي ترسيخ إحساس اليهود في الدول التي يقيمون فيها بأنهم غرباء عن هذه المجتمعات، ومع ترسيخ هذا الشعور وربطهم باستمرار بالوطن الأم إسرائيل، تضمن الصهيونية استمرار مشاعر القلق والغربة لدى اليهود في المجتمعات التي يعيشون فيها. ثم ننتقل لصفحة 21، وبالطبع فإن النتيجة الطبيعية لهذا الإحساس المستمر بالغربة والإنعزال يدفع إلى الشوق للنزوح إلى الوطن الأم، حيث يمكن لليهود أن يعيش في مناخ مستقر وسط محيط يهودي نقي. خلاصة القول إن الصهيونية لعبت بكل الأوراق المتاحة لهم من إغراء مادي أو إثارة المشاعر الدينية والقومية لدى اليهود، أو تنظيم الحملات الإعلامية عن تعذيب اليهود لإثارة التعاطف الإنساني عالميا مع اليهود، وتقديم مبرر مقبول للهجرات الواسعة، كل ذلك بالإضافة إلى استخدام نفوذ الصهيونية العالمية، حيث استخدمت الصهيونية كل هذه العناصر بمهارة واستغلت بذكاء كل متغير مرحلي أو دولي لاستثماره إلى أبعد مدى في تنشيط عمليات الهجرة. فمثلا 1- بعد انتصار إسرائيل عام 1967 لعبت الدعاية الإسرائيلية على وطن التفوق اليهودي والبطل اليهودي الأسطوري لجذب أعداد ضخمة من شباب اليهود المبهورين بالنصر للهجرة إلى إسرائيل. 2- بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، روجت إسرائيل بين يهود العالم أن شبح الحرب والصراع العربي الإسرائيلي قد انتهى، وأن إسرائيل ستكون بلدا ينعم بالسلام والاستقرار والازدهار، وسيكون مؤهلا للسيطرة الاقتصادية على المنطقة، بما يحقق لليهود في إسرائيل مكاسب مادية ضخمة باستغلال المنطقة. ثم ننتقل لصفحة 22، المنطقة العربية والدول الإفريقية كسوق طبيعي للمنتجات الإسرائيلية المتفوقة. وهذه النغمة تجذب اليهود الأثرياء الراغبين في عمليات استثمار رابحة. ثم بعد ذلك آخر نقطة، وهي نقطة ثالثة، عندما بدأ غورباتشوف تحركه باتجاه الوفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية والتخفيف من القيود على الحريات في المجتمع السوفيتي، ووقعت أحداث أوروبا الشرقية المعروفة، كانت الحركة الصهيونية يقظة لاستغلال هذا المتغير الجديد لتهجير يهود الاتحاد السوفيتي بأقصى سرعة قبل أن يعيد اليهود السوفيت التفكير. فلو أنهم ظلوا فترة أخرى في المجتمع السوفيتي وعاشوا في ظل الانفتاح الجديد، وربما فضلوا البقاء حيث هم. أما الاستغلال السريع لهذا المتغير الدولي فإنه يؤتي ثماره، لأن يهود الاتحاد السوفيتي ما زالوا يعيشون تحت وطأة الإحساس لسنوات طويلة بمناخ التضييق على الحريات الذي ضغط بقوة على جميع مواطني الاتحاد السوفيتي ومنهم اليهود بطبيعة الحال. ولهذا كان التحرك السريع من جانب الحركة الصهيونية وإسرائيل لاستغلال هذا المتغير الدولي وهو ما مكن إسرائيل من تنظيم أكبر عمليات هجرة من الاتحاد السوفيتي منذ نهاية 1989. ثم ننتقل لصفحة 23. ولعل من المفيد في هذا السياق أن نضع بين يدي القارئ صورة إحصائية لعدد اليهود في بلاد العالم، والجدول المنشور يمثل الدول الست الرئيسية التي تعيش بها جاليات يهودية ضخمة. بعد كده عامل جدول، الجدول ده مقسمه إلى مربعين، المربع الأولاني مكتوب فيه الدولة، المربع الثاني مكتوب عدد أفراد الجالية اليهودية. بالنسبة للدولة الولايات المتحدة عدد أفراد الجالية اليهودية 5,770,000. الدولة الثانية الاتحاد السوفيتي عدد أفراد الجالية اليهودية 4,620,000. الدولة الثالثة فرنسا عدد أفراد الجالية اليهودية 535,000. الدولة الرابعة الأرجنتين عدد الجالية اليهودية 500,000. الدولة الخامسة بريطانيا عدد أفراد الجالية اليهودية 450,000. الدولة السادسة كندا عدد أفراد الجالية اليهودية 280,000. ثم ننتقل إلى صفحة 24، وتحت عنوان في أعلى الصفحة دور المخابرات الإسرائيلية في هجرات اليهود إلى إسرائيل، يقول المؤلف: أولا، الهجرة اليهودية من الاتحاد السوفيتي حتى قمة ريكيافيك. يقول المؤلف تحت هذا العنوان: يضم الاتحاد السوفيتي حوالي 4,650,000 يهودي تقريبا، 4,600,000 يهودي تقريبا، وكانت الهجرة من الاتحاد السوفيتي تتم بشكل محدد في نطاق برنامج جمع شمل العائلات الذين لهم أقارب في فلسطين المحتلة. وقد أنشئت عدة منظمات لمساعدة يهود الاتحاد السوفيتي على الهجرة إلى إسرائيل. ويمثل اليهود السوفيتي عنصرا لا يقل أهمية عن اليهود الأمريكي، فإذا كان المهاجر الأمريكي يقدم خبرة فنية عالية ومدخرات مالية في بعض الأحيان، فإن المهاجر اليهودي من الاتحاد السوفيتي يقدم أيضا خبرة تقنية عالية، وهذه الخبرات التقنية المتقدمة هي عصب التقدم العلمي والتكنولوجي الذي تسعى إسرائيل بتحقيقه إلى التفوق على العرب. ولما كانت هجرة اليهود من الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر إلى حد كبير هجرة محدودة، ثم ننتقل لصفحة 25، وليست مؤهلة لنمو نتيجة ظروف موضوعية كثيرة، منها تمتع يهود الولايات المتحدة الأمريكية بدخول مادية كبيرة ونفوذ كبير في العديد من المؤسسات المالية والاجتماعية والسياسية، مع مناخ الحريات الشخصية. كل هذا لا يشجع يهود الولايات المتحدة الأمريكية على الهجرة إلى إسرائيل، ويفضلون مناصرة إسرائيل من مواقعهم المؤثرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ولما كانت هجرة الولايات المتحدة الأمريكية محكومة، هجرة يهود الولايات المتحدة الأمريكية محكومة بهذه الظروف التي تجعل هذه الهجرة محدودة، فقد كان أمل إسرائيل مركزا في هجرة كثيفة من دول الكتلة الشرقية عامة، والاتحاد السوفيتي بشكل خاص، حيث الظروف أكثر ملائمة لتشجيع هجرة اليهود من هذه المجتمعات نظرا لتوقي الدخل، لترقي الدخل ومستوى المعيشة نسبيا، وأيضا حيث توجد القيود على الحريات الشخصية، وكل هذه الظروف تشجع على الهجرة. ومن هنا ركزت الحركة الصهيونية على الضغط على الاتحاد السوفيتي للسماح لليهود السوفيتي بالهجرة، واستخدم في سبيل ذلك كل وسائل الضغط السياسي والإعلامي بربط موضوع الهجرة بحقوق الإنسان. كما تحرك اللولبي الصهيوني في الولايات المتحدة ليجعل أمريكا تضع موضوع هجرة اليهود السوفيت على جدول أعمال أي مباحثات أمريكية سوفيتية، وكان الموقف السوفيتي من هذه القضية يرتبط دائما بالموقف السياسي. ثم ننتقل إلى صفحة 26، للاتحاد السوفيتي سواء بالنسبة لعلاقاته العربية عامة والفلسطينية خاصة. وعلى ضوء هذه المواقف السياسية كان الاتحاد السوفيتي يسمح في بعض الأحيان بالتخفيف من قيود الهجرة على اليهود السوفيت. وتحت عنوان جانبي كبير قمة ريكيافيك وهجرة يهود الاتحاد السوفيتي، يقول المؤلف تحت هذا العنوان: في شهر أكتوبر عام 1986 وخلال لقاء قمة بين رئيس الاتحاد السوفيتي ورئيس الأمريكي في أيسلندا في بلدة ريكيافيك، كان موضوع هجرة يهود الاتحاد السوفيتي لإسرائيل ضمن الموضوعات التي طرحتها أمريكا في مقابل الموافقة على إيقاف حرب النجوم. فقد اجتمع شيمون بيريز رئيس وزراء إسرائيل الأسبق بوزير خارجية الاتحاد السوفيتي وتباحث معه حول هجرة يهود الاتحاد السوفيتي، ولكن وزير خارجية الاتحاد السوفيتي رفض الشروط الإسرائيلية الأمريكية ووضع بالمقابل الحل العادل للمشكلة الفلسطينية كشرط لحل مشكلة الهجرة. وقبل لقاء القمة رفضت حكومة أيسلندا قيام مظاهرة يهودية أمريكية قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على غورباتشوف للموافقة على هجرة يهود الاتحاد السوفيتي إلى إسرائيل. ثم ننتقل لصفحة 27. لكن حكومة أيسلندا وافقت بعد إلحاح بعض العناصر اليهودية الأمريكية على أن تصل طائرة أمريكية إلى أيسلندا تحمل بعض أعضاء الكونجرس من اليهود الذين يقفون وراء إسرائيل في كل المجالات، وبعض أعضاء اللولب اليهودي في أمريكا حاملين معهم مذكرة اللولب اليهودي مقدمة إلى رئيس ريغان لمناقشة موضوع هجرة اليهود السوفيتي إلى إسرائيل. ورفض الرئيس غورباتشوف الإذعان لمطالب ريغان حول هجرة اليهود السوفيتي إلى إسرائيل. ورغم الرفض السوفيتي الرسمي للمطالب الأمريكية الإسرائيلية بهجرة يهود الاتحاد السوفيتي، إلا أن دوائر الاستخبارات العالمية سجلت نشاطا ملحوظا لهجرات كثيفة نسبية من يهود الاتحاد السوفيتي. ومن الملاحظ أن هذه الهجرات تتدفق لتملأ المستوطنات الإسرائيلية الجديدة فوق أرض الضفة والقطاع لتمكين قوة إسرائيل بالانتشار والتحكم والتوسع وتحدي العالم واغتصاب حقوق الفلسطينيين وأرضهم. وإذا كان غورباتشوف قد استجاب للظروف الدعائية ولنشاط عدد من الدعاة الصهاينة في الاتحاد السوفيتي تحت مظلة سياسة الانفتاح أمثال الممثلة العالمية كلوديا كاردينالي والمباشر جراهام جرين والداعية الصهيوني كير كيباتريك وهنري كيسنجر والداعية الصهيوني مستر إكسبرج الذين حضروا الاتحاد السوفيتي بحجة الاحتفال ببدء عهد الحريات في الاتحاد السوفيتي. ثم ننتقل لصفحة 28 حيث استغل هؤلاء الصهاينة هذه الفرصة للضغط على السلطات السوفيتية للسماح بهجرة أعداد متزايدة من اليهود بحجة وضع شعار بداية عهد الحريات موضع التنفيذ العملي. وأصبحت هذه الحملة الصهيونية موجة من الهجرة استغلتها إسرائيل في توسيع ودعم مستعمراتها في الأراضي العربية المحتلة. وتحت عنوان جانبي الهجرة وقمة مالطا، يقول المؤلف: بعد قمة مالطا بين بوش وغورباتشوف وأحداث أوروبا الشرقية شهد موضوع هجرة يهود الاتحاد السوفيتي تطورات بالغة الخطورة. فقد فتح الاتحاد السوفيتي باب الهجرة أمام اليهود، وتم تسيير خطوط طيران مباشرة بعد قطيعة طويلة لنقل المهاجرين اليهود مباشرة من موسكو إلى تل أبيب. واتخذت الولايات المتحدة إجراءات لمنع دخول المهاجرين اليهود من الاتحاد السوفيتي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وكان معنى هذا القرار أن تتجه أفواج المهاجرين السوفيتي جميعا إلى إسرائيل. وتشكل هذه الهجرة الكثيفة كارثة بكل المعايير. وقد كشف شامير في تصريحاته عن خطط لتوطين هؤلاء المهاجرين بالأراضي العربية المحتلة لإنشاء إسرائيل الكبرى. ثم ننتقل لصفحة 29 وتحت عنوان كبير ثانيا الهجرة من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. يقول المؤلف: ركزت الحركة الصهيونية بكافة مؤسساتها والدولة الإسرائيلية بكافة أجهزتها على هجرة يهود الاتحاد السوفيتي، على هجرة يهود أمريكا بصفة مستمرة. ذلك أن ما يقرب من 6 ملايين من اليهود يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتمتع هؤلاء اليهود بالتقدم الفني والعلمي بالإضافة إلى الغنى الذي يتمتعون به، مما يدعم الدولة الصهيونية بخبرات علمية وفنية وبرؤوس الأموال الضخمة هذه. والخبرات العلمية والفنية تقام في إسرائيل المشروعات الصناعية التي تدعم اقتصاد هذه الدولة. ويتطلب تشجيع هذه الهجرة الجهود الضخمة التي تبذلها الوكالة اليهودية ووزارة استيطان المهاجرين وكافة المؤسسات التي تعمل لتشجيع هجرة اليهود الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن ثبت أن معظم المهاجرين من الولايات المتحدة وكندا يأتون إلى إسرائيل كسكان مؤقتين يقومون فترة من الزمن ثم يعودون ثانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. ورغم ثبوت هذه الحقيقة، نفتح قوس: عدم استقرار النسبة الأكبر من مهاجري الولايات المتحدة الأمريكية وكندا في إسرائيل، نقفل القوس. فإن تتبع الإحصاء الدقيق لهذه الهجرات وعمليات العودة إلى كندا والولايات المتحدة بعد فترة من الإقامة، ثم ننتقل لصفحة 30 المؤقتة في إسرائيل، هذا تتبع الإحصاء يعتبر أمرا بالغ الصعوبة لغياب الإحصاءات الدقيقة لهذه العملية. وتحت عنوان جانبي ثالثا الهجرة الأوروبية، يقول المؤلف: يوجد في فرنسا بالذات حوالي 550 ألف يهودي، ثلثهم من يهود شمال إفريقيا الذين هاجروا إليها من الجزائر والمغرب وتونس وليبيا منذ عدة سنوات مضت. وفي بريطانيا حوالي 16 ألف مهاجر يهودي. وتقوم الوكالة اليهودية بتنظيم الهجرة وتتكفل بنقل المهاجرين إلى إسرائيل، كما تتعهد بإيواءهم حتى تتم إقامتهم النهائية في البلاد. وتوجه إسرائيل المهاجرين الجدد إلى المناطق الفقيرة في الشمال والجنوب، وهذا ينطبق على المهاجرين الفقراء. ويقام سلسلة من المستعمرات الزراعية على طول الحدود لتكثيف السكان في المناطق التي تقل كثافتها السكانية خدمة لأغراضها العسكرية. وقد قصد بالتوزيع الجغرافي للمهاجرين أن يخدم غرضا سياسيا. ورغم جهود الحركة الصهيونية في كل من فرنسا وانجلترا لتشجيع الهجرة، فإن هذه الجهود لم تستطع أن تحقق نجاحا معقولا في تحريض يهود فرنسا وانجلترا على الهجرة الدائمة والاستيطان في إسرائيل. ثم ننتقل لصفحة 31، وفي عنوان في أعلى الصفحة: إحصائية بالمهاجرين اليهود القادمين إلى فلسطين المحتلة خلال فترة من 1/1/70 حتى 30/6/1970. بعد كده عبارة عن برواز كبير، البرواز ده مقسم إلى 5 أقسام. القسم الأول مكتوب في أعلى: تاريخ القدوم. القسم الثاني: عدد القادمين. القسم الثالث: مكان الوصول ووسيلة الانتقال. القسم الرابع: بلد القدوم. القسم الخامس: مصدر الخبر. تحت تاريخ القدوم 17/1/70، عدد القادمين 74، مكان الوصول ووسيلة الانتقال الميناء حيفا أولمبيا، بلد القدوم الولايات المتحدة، مصدر الخبر صحيفة جيروزاليم 18/1/70. ثم تحت عنوان تاريخ القدوم 20/1/70، عدد القادمين 250، مكان الوصول ووسيلة الانتقال الميناء حيفا أولمبيا، بلد القدوم أمريكا الجنوبية، مصدر الخبر صحيفة جيروزاليم 20/1. وتحت تاريخ القدوم 25/1/70، عدد القادمين 70، مكان الوصول ووسيلة الانتقال الميناء حيفا مولديت، بلد القدوم دول أوروبية، مصدر الخبر صحيفة جيروزاليم 25/1. وتحت عنوان تاريخ القدوم 7/2/70، عدد القادمين 170، مكان الوصول ووسيلة الانتقال الميناء حيفا مولدة بلد القدوم دول مختلفة. مصدر الخبر صحيفة هارتس 872، وتحت عنوان تاريخ القدوم 17/72، عدد القادمين 90، مكان الوصول ووسيلة الانتقال، الميناء حيفا مولدة بلد القدوم دول مختلفة. مصدر الخبر إذاعة إسرائيل 17/72، وتحت عنوان تاريخ القدوم 22/72، عدد القادمين 250، مكان الوصول ووسيلة الانتقال، الميناء حيفا مولدة بلد القدوم أمريكا الجنوبية. مصدر الخبر إذاعة إسرائيل 22/72، وتحت عنوان تاريخ القدوم 3/73، عدد القادمين 200، مكان الوصول ووسيلة الانتقال، الميناء حيفا دلفي وسميسون، بلد القدوم مختلف البلاد. مصدر خبر صحيفة ظفار 4/73، وتحت عنوان تاريخ القدوم 9/73، عدد القادمين 105، مكان الوصول ووسيلة الانتقال، مطار الليد، بلد القدوم معظمهم من أمريكا الجنوبية. مصدر خبر إذاعة إسرائيل 9/73. وبالنسبة لمعظم بالنسبة لآخر حاجة اللي هي معظمهم من دول أمريكا الجنوبية، الراجل بيقول إن هو جم من حوالي 17 دولة مختلفة. ثم بعد انتهاء هذا البرواز نجد مكتوب ملاحظات تحتهم يبدو واضحة من هذا الجدول ما يلي: 1- أن حركة الهجرة تكون أقل كثافة في الشهر الأول من العام. ثم ننتقل لصفحة 32، ثم تزداد كثافتها في الشهور التالية. 2- أن الهجرة بالبحر أكثر كثافة، وأغلب سفن المهاجرين تصل إلى ميناء حيفا. 3- أن السفن التي نقلت المهاجرين يبدو أنها مخصصة لهذه العملية، وهي مولدة وأولمبيا ودلفي وسمسون. وتحت عنوان جانبي 4- هجرة يهود إيران، يقول المؤلف: مرت هجرة يهود إيران إلى إسرائيل بمرحلتين مختلفتين إلى حد ما، مرحلة حكم الشاه ومرحلة حكم الخميني. ألف: الهجرة أيام حكم الشاه. تحت هذا العنوان الجانبي يقول المؤلف: كان الشاه متعاطفا مع إسرائيل، وكانت له علاقات وثيقة بدولة إسرائيل برغم التصريحات العلنية بالتجاوب مع عواطف المسلمين خاصة تجاه القدس. وكانت إيران إحدى البلدان الإسلامية التي توثقت علاقتها التجارية بإسرائيل، وأيضا وجدت إسرائيل مناخا مواتيا أيام حكم الشام، لا لتصدير بضائعها فحسب، بل ولتقديم خبراء في مختلف المجالات للعمل في إيران. واعتمدت إسرائيل على البترول الإيراني بشكل أساسي لتدبير احتياجاتها من الوقود، سواء للأغراض المدنية أو العسكرية. ونتيجة لهذه الصلة الوثيقة، فقد كانت هجرة يهود إيران محكومة بالظروف الاقتصادية والعقائدية لهؤلاء اليهود. ثم ننتقل لصفحة 33، ولم تضع إيران الشاه أي عراقيل أو عقبات أمام الراغبين في الهجرة إلى إسرائيل. ورغم ذلك فلم تكن الهجرة أيام الشاه هجرة كثيفة، فقد رغب في الهجرة أصحاب الدخول المتدنية وعدد من المتعصبين الدينيين، غير أن أسرى اليهود الإيرانيين آثروا البقاء في إيران وإمداد إسرائيل بالدعم المادي والمعنوي، وذلك لأن الكثيرين منهم كانت لهم السيطرة على بعض قطاعات الاقتصاد الإيراني. وتحت عنوان جانبي ب: الهجرة أيام حكم الخميني، يقول المؤلف: عندما نجح ثورة الخميني في خلع الشاه وتولي الأئمة شؤون الحكم، بدأ للوهلة الأولى أن اليهود إيران سيواجهون موقفا بالغ الصعوبة، خاصة وقد أعلنت السلطات الإيرانية بعد الثورة تعاطفا وحماسا بالغا للثورة الفلسطينية. وبدأ يهود إيران يخططون للهجرة إلى إسرائيل بأعداد كبيرة، وبقدر ما كانت إسرائيل تشعر بالانزعاج من التوجهات المعلنة للثورة الإيرانية، فقد أسعدها أن تتدفق موجات المهاجرين من اليهود الإيرانيين إليها. وعندما نشبت الحرب العراقية الإيرانية وصدرت قرارات حظر توريد السلاح الأمريكي لإيران، وقوات المسلحة الإيرانية تعتمد اعتمادا أساسيا على السلاح الأمريكي، بدأت إسرائيل تنتهز فرصة حاجة إيران إلى قطع غيار للأسلحة الأمريكية وإلى أسلحة تعوض بها ما تفقده في الحرب. ثم ننتقل لصفحة 34، وبدأت تمارس عمليات جس النبض، وأسفرت الاتصالات السرية عن اتفاق قامت إسرائيل بموجبه بشحن قطع غيار لطائرات الفانتوم والدبابات الأمريكية مع كميات من الذخيرة، وذلك مقابل السماح بإقامة جسر جوي حمل الآلاف من اليهود الإيرانيين إلى إسرائيل. ولكن هذه الرحلات توقفت بعد فترة قصيرة من بدئها بسبب عدم رغبة اليهود الإيرانيين أنفسهم في الذهاب إلى إسرائيل. ويقول السياسيين الأمريكيين، نفتح قوس، إن دور إسرائيل في إمداد إيران بالسلاح له اعتبارات خاصة تختلف عن اعتبارات أمريكا نفسها. نقفل القوس. أولا، ضمان استمرار الحرب بين إيران والعراق التي تستنزف القدرتين وتبعد فرصة انضمام الفرق العسكرية الإيرانية إلى الجيش السوري على حدود إسرائيل. ثانيا، ترى إسرائيل وزعماؤها أن تحافظ على يهود إيران بتقديمها المساعدات العسكرية لنظام الخميني إلى أن يأتي الوقت المناسب لنقل هؤلاء اليهود. ثالثا، منع تعطيل أعداد كبيرة من العاملين في مجال إنتاج السلاح في إسرائيل، وقد كان شبح البطالة مخيما على هؤلاء لون نشوب الحرب الإيرانية العراقية. ثم ننتقل لصفحة 35، وتمت الصفقة التي كانت تحلم بها إسرائيل عام 1987. ففي شهر سبتمبر على وجه التحديد تمت عملية هجرة يهود إيران إلى إسرائيل عن طريق الحدود التركية. كان ذلك حين سمحت إيران بهجرة حوالي 30 ألف يهود إيراني إلى إسرائيل عن طريق تركيا برا، ثم جوا إلى إسرائيل أو عن طريق البحر. وقد تمت الصفقة بين أحمد ابن الخميني والجانب الإسرائيلي، حيث أقيم في تركيا مركز لاستقبال اليهود الإيرانيين ثم نقلهم برا وجوا وبحرا إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة التركية تنفي نفيا قاطعا هذه المساهمة. تعليق على في الفهرس، صحيفة ديلي نيوز التركية أكتوبر 1987. ثم نعود للكاتب، وقد أدلى وزير خارجية النمسا بحديث نشرته وكالات الأنباء في بعض الصحف العالمية ونشرته جريدة الأخبار القاهرية في أكتوبر عام 1987، ذكر فيه أن باكستان ساعدت في تسهيل هجرة يهود إيران إلى إسرائيل، وأن هناك حوالي 5100 يهود إيراني وصلوا النمسا عبر باكستان وتركيا في الفترة من يونيو عام 1983 حتى أغسطس عام 1987، وأن المهاجرين الإيرانيين يعبرون الحدود الإيرانية في أتوبيس حتى يصلوا إلى تركيا ومنها إلى فيينا ليصلوا منها إلى وجهتهم النهائية إسرائيل. ثم ننتقل لصفحة 36، وتحت عنوان في أعلى صفحة العراق واليمن والمغرب العربي، عملية البساط السحري وعملية علي بابا 1952 1952 1952، متأسف. ثم يقول الكاتب تحت هذا العنوان، إن موضوع هجرة يهود الفلاشة سرا بمساعدة المخابرات الأمريكية والمخابرات الإسرائيلية المساب لم تكن الأولى ولا الأخيرة في سياق السلسلة التي تقوم بها إسرائيل، فقد سبقت هذه العملية عمليتان أو هجرتان منذ عام 1949 حتى عام 1952، وأطلق على هاتين الهجرتين عمليتي البساط السحري وعلي بابا. وتحت عنوان جانبي، هجرة يهود اليمن 1949 بين قوسين عملية البساط السحري، يقول المؤلف، في عام 1949 أنشأت الموساد أول جسر جوي بين عدن وتل أبيب، وبواسطته تم نقل حوالي 60 ألف يهودي يمني إلى إسرائيل، وقد تمت هذه العملية في سرية تامة لم يفطن إليها أحد، لأن العالم كان خارجا من حرب العالمية الثانية، والدول العربية مشغولة بمشاكلها الكثيرة المعقدة أو ما زالت تعاني من سيطرة الاستعمار. ثم ننتقل إلى صفحة 37، وقد أطلقت المخابرات الإسرائيلية على هذه العملية اسما حركيا لضمان عدم كشفها وسريتها، ولم يكشف عن هذه العملية إلا بعد إتمامها بحوالي 15 عاما تقريبا. واستكمال لهذه العملية قامت الوكالة اليهودية في عام 1950 بنقل حوالي 20,000 يهودي يمني من عدن إلى تل أبيب، ولم يعلن عن هذه العملية في حينه، وكللت العملية بنجاح تام. وتحت عنوان جانبي هجرة يهود العراق 195 هجرة يهود العراق 1951 عملية علي بابا، تحتيها يقول مؤلف: في عام 1951 قامت الوكالة اليهودية بدور كبير تنفيذا لتعليمات ابن جوريوم رئيس الحكومة الإسرائيلية حينذاك في عملية مخابرات 100% داخل العراق وفي داخل قلعتها الحصينة بغداد. وكانت خطة المخابرات الإسرائيلية تعتمد على تخويف وإرهاب يهود العراق بتنظيم عمليات اغتيال وتخريب ضد ممتلكات اليهود، مع إلصاق تهمة القيام بهذه العمليات الإرهابية بالعرب. ونجحت المخابرات الإسرائيلية فعلا في تسريب مجموعة تخريب من الموساد إلى بغداد، واستعانت المجموعة بعدد من العناصر العميلة، وقامت بشن هجمات إرهابية ضد الأشخاص والمؤسسات اليهودية. وأشاعت هذه الهجمات الإرهابية موجة من الذعر والخوف بين اليهود العراقيين، واندفعوا تحت تأثير هذا الرعب ليهاجروا إلى إسرائيل. ثم ننتقل لصفحة 38، وقامت الوكالة اليهودية بنقل حوالي 100,000 يهودي عراقي، وتم فتح الجسر الجوي بين بغداد وتل أبيب، وأطلق على هذه العملية عملية علي بابا. وبمرور السنين اعترف رئيس فرقة التخريب بذلك، ونشرت بعض الصحف العربية والأجنبية هذه الاعترافات والتصريحات. تعليق على في الفهرس من أرشيف مجلة أخي ساعة، مبحث الهجرة اليهودية في العالم، منى البلتاجي. ثم نعود للكاتب مرة ثانية، وتحت عنوان جانبي هجرة يهود المغرب 1956، تحت هذا العنوان يقول المؤلف: في عام 1956 تمت أكبر موجة هجرة ليهود المغرب بعد أن وافق ملك المغرب على السماح ليهود المغرب بالهجرة لإسرائيل. وبناء على هذه الموافقة تم نقل 76,000 يهود مغربي إلى إسرائيل. هذه هي موجات الهجرات الكبرى من العواصم العربية الثلاث. ومن المعروف أن هجرات أخرى لليهود من البلاد العربية تمت بشكل تدريجي، وإن تم أكثرها بأساليب أقرب إلى الأعمال الفردية وبطريق غير مباشر، أي تتم الهجرة أولا إلى بلد أوروبي ثم يتجه بعدها المهاجرون إلى إسرائيل. ثم ننتقل لصفحة 39، وتحت عنوان في منتصف الصفحة الفصل الثاني هجرة الفلاشة. ثم ننتقل لصفحة 40 وهي صفحة بيضاء. ثم ننتقل لصفحة 41، وتحت عنوان جانبي تمهيد تحتيه من هم الفلاشة علامة استفهام، يقول المؤلف تحت هذا العنوان: الفلاشة كلمة أمهرية اللي هي بين قوسين لغة حبشية معناها الغرباء أو الملعونين أو الملعونون، ويطلق عليهم البعض تسمية البلاش أي المهاجر، وهذه التسمية توضح موقف أهل الحبشة منهم حيث يعتبرونهم غرباء أو دخلاء. وقد عاش الفلاش بالفعل حياة منعزلة على الهضاب والجبال حول بحيرة تانا أحد منابع نهر النيل في الحبشة، وساهمت حياتهم في هذه المناطق الوعرة في عزلتهم عن العالم الخارجي لسنوات طويلة، حتى قال عنهم بعض الباحثين أن هؤلاء الغرباء ناموا في سبات عميق وانعزلوا عن الدنيا قرابة 1000 عام، ولم يسمع عنهم أحد إلا في القرن 12، وبسبب عزلتهم لم يفيدوا من الخبرات التي اكتسبها أهل الحبشة خلال مرور هذه القرون. ولقد تعددت الآراء حولهم. واحد، فمن قائل ننتقل لصفحة 42 نفتح قوس. أنهم يهود من نسل سليمان، وأمهم الأولى هي بلقيس ملكة سبأ، وهم من القبائل الضالة التي ذهبت إلى الحبشة عن طريق اليمن أو السودان. اثنين، وقائل نفتح قوس، أنهم يهود موسى عليه السلام، وقد خرجوا مع موسى عليه السلام، لذلك فهم أحفاد قبيلة دان الضالة. نقفل القوس. وبسبب هذه العزلة فقد انقطعت صلاتهم بيهود العالم فترات طويلة، جعلت حاخاماتهم يدخلون تعديلات وإضافات بعيدة تماما عن اليهودية كما يعرفها حاخامات إسرائيل، مما جعل بعض هؤلاء الحاخامات في إسرائيل يطالبون بإعادة تأهيلهم دينيا. وصار جدل واسع في إسرائيل حول مدى اعتبار الفلاشة يهودا أنقياء، ففريق من اليهود المتعصبين رفض الاعتراف بالفلاشة كيهود، وضم هذا الفريق المتعصبين ضد اليهود الشرقيين بمنطق أن يكفي إسرائيل ما لديها من اليهود الشرقيين الذين تطلق عليهم إسرائيل السفارديم، ولكن هؤلاء المتعصبين سرعان ما تراجعوا واتفقوا على أن يقبلوا هؤلاء الفلاشة كيهود، وذلك لحاجة إسرائيل لهجرة هؤلاء الفلاشة كقوة عمل يدوية رخيصة وكثافة سكانية تساهم في دعم الاستيطان. وفي تفسير هذا الموقف الجديد قالوا نفتح قوس، إن الفلاشة 70% يهود، ومن السهل تحويلهم إلى اليهودية، ويكفي أن كل منهم متمسك بالوصايا العشر ويقوم بعد ذلك بتجديد العهد. ثم نقفل القوس. ثم ننتقل إلى صفحة 43. وكما قال ابن جوريوم مؤسس دولة إسرائيل الفعلي، أنه يكفي أن يعلم أي إنسان أنه يهودي ليصبح يهوديا، ويكفي أن نعلم أنه في أثيوبيا حوالي 25,000 يهودي، 85% منهم يعيشون في إقليم شمال غرب أثيوبيا حول بحيرة تانا. يكفي أن نعلم هذه الحقيقة لندرك السبب وراء اهتمام إسرائيل بيهود الفلاشة. وتحت عنوان جانبي محاولات إسرائيل مع يهود الفلاشة، يقول المؤلف، قامت محاولات قديمة من إسرائيل للتعامل مع الفلاشة تمهيدا لتهجيرهم، فنشطت جماعات يهودية اخترقت صفوفهم وتعايشوا معهم وأخذوا يوجهونهم ويجمعون صفوفهم تمهيدا لنقلهم إلى إسرائيل. وقد بدأت محاولات قديمة لتهريبهم عبر البحر الأحمر إلى سيناء ومنها إلى إسرائيل، إلى أنها كانت محاولات فردية ولا يطلق عليهم اسم هجرة بالمعنى الكامل. وقد ظهرت عام 1977 عدة مصادر كشفت عن وجود اتفاق سري بين إسرائيل وأثيوبيا أنجزه موشا ديان، وكان وزير للخارجية في ذلك الوقت، وينص هذا الاتفاق على أن تقوم إسرائيل بتزويد أثيوبيا بالسلاح نظير موافقة أثيوبيا على هجرة اليهود يهودها إلى إسرائيل، ولكن لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق نتيجة لظروف واعتبارات أثيوبية بحتة. ثم ننتقل لصفحة 44، وتحت عنوان في أعلى صفحة، دور الوكالة اليهودية والهجرات المبكرة لليهود أثيوبيا. تحت هذا العنوان يقول المؤلف، التفتت الوكالة اليهودية إلى يهود أثيوبيا الفلاشة منذ بدأت الهجرات المكثفة إلى إسرائيل قبيل عام 1948، لكن الظروف لم تكن مواتية لوضع خطط عملية لتهجير هؤلاء اليهود، كما أن المستوى المتدني ليهود الفلاشة لم يكن مغريا لتهجيرهم في الموجات المبكرة التي حملت عبء إنشاء الدولة، حيث احتاجت هذه المرحلة لنوعيات من ذوي الخبرات والمهارات العالية. ومع بداية الثمانيات ومع ظهور الحاجة إلى مزيد من المهاجرين لزيادة الكثافة السكانية، مهما كانت مهاراتهم قليلة، بدأ الاهتمام الجدي بيهود أثيوبيا، وقامت الوكالة بتنظيم حملة لجمع التبرعات خاصة من كندا والولايات المتحدة الأمريكية لتمويل عملية تهجير يهود أثيوبيا. وكعادتها لجأت الوكالة إلى أساليبها التقليدية في تحريض اليهود على الهجرة إلى إسرائيل بإطلاق الإشاعات وافتعال الأحداث التي تجعل اليهود يخشون على حياتهم أو ممتلكاتهم في البلاد التي يعيشون فيها، ثم تقوم بإغرائهم إلى الهجرة إلى إسرائيل حيث ينتظرهم حسب دعايات الوكالة مستقبل باهر وحياة مستقرة. واستطاعت الوكالة اليهودية، ثم ننتقل لصفحة 45، أن تبعث ببعض عملائها ليعيشوا بين يهود أثيوبيا. وهناك بدأ هؤلاء العملاء يضربون على نغمة إنقاذ يهود أثيوبيا من الفقر الذي يعانونه، وبث الإشاعات التي تدعي أن هؤلاء اليهود سيتعرضون لحملات إرهاب من عناصر معادية للسامية، ثم يوزعون عليهم نشرات دعائية تصور إسرائيل الحياة في إسرائيل على أنها حياة مستقرة، وعلى أن رفاهية تنتظر أي يهودي يهاجر لإسرائيل. وعندما اطمأن عملاء الوكالة اليهودية إلى أن خطتهم بدأت تؤثر في يهود أثيوبيا الفلاشة، بدأ التفكير الجدي في تهجير هؤلاء اليهود. ثم تحت عنوان في منتصف الصفحة من جيستو وبيجين، يقول المؤلف: بدأت إسرائيل محاولات جادة لإقناع الرئيس الأثيوبي من جيستو بالسماح بهجرة واسعة ليهود أثيوبيا، لكن الرئيس الأثيوبي لم يستجب لهذه المحاولات، حيث كان صريح حريصا على الإبقاء على علاقات طيبة مع الدول العربية ضمن الخط العام الذي تبنته منظمة الوحدة الأفريقية. وكان أهم المحاولات الإسرائيلية تلك التي قام بها مناحم بيجن شخصيا، وقد بدأ الاتصال من جانب منجستو، حيث كان في زيارة لأمريكا في محاولة لشراء سلاح أمريكي. وكان بيجن آنذاك في الولايات المتحدة الأمريكية يجري مباحثاته الشهيرة مع رئيس السادات في كامب ديفيد. وعندما اصطدم الرئيس الأثيوبي منجستو برفض أعضاء الكونغرس الموافقة على بيع سلاح أمريكي لأثيوبيا، ثم ننتقل لصفحة 46، نصح البعض الرئيس الأثيوبي بالاستعانة بنفوذ إسرائيل في الكونغرس للحصول على السلاح المطلوب. وكان الرئيس الأثيوبي في حاجة ماسة إلى سلاح لمواجهة الصراع الناشب على الحدود بينه وبين الصومال. وعندما اتصل الرئيس الأثيوبي بمناحم بيجن ليطلب منه المساعدة في الضغط على أعضاء الكونغرس، رحب مناحم بيجن بهذه الفرصة الذهبية، وبدأ مباشرة في مساومة الرئيس الأثيوبي لعقد صفقة تقوم إسرائيل بمقتضاها بالضغط بواسطة اللولبي الصهيوني في الكونغرس لتزويد أثيوبيا بالسلاح المطلوب، مقابل أن يوافق الرئيس الأثيوبي على إقامة جسر جوي بين أديس أبابا وتل أبيب لنقل يهود الفلاشة. ولم يوافق الرئيس الأثيوبي على الشروط الإسرائيلية، وكانت النتيجة فشلوه في الحصول على سلاح من الولايات المتحدة الأمريكية. وتحت عنوان في منتصف الصفحة شبكة جاسوسية مهمتها تهريب الفلاشة، يقول المؤلف: بعد فشل لقاء منجستو بيجن في تحقيق هدف إسرائيل بتهجير الفلاشة، بدأت إسرائيل في الاتجاه إلى العمل السري لتنفيذ هذه العمليات. وفي سبيل تنظيم شبكة سرية للقيام بهذه المهمة، تولى نائب رئيس المخابرات الإسرائيلية الموساد بنفسه الإشراف ميدانيا على تشكيل هذه الشبكة. ثم ننتقل لصفحة 47، وفي تعليق على هذه الشبكة في الفهرس، يكشف قيام مثل هذه الشخصية نائب رئيس الموساد بهذه المخاطر الكبيرة بالسفر سرا إلى عاصمة عربية هي الخرطوم، مدى الاهتمام الذي توليه إسرائيل لعملية هجرة الفلاشة. ثم نعود إلى الكاتب مرة ثانية: وسافر نائب رئيس المخابرات الإسرائيلية بالفعل إلى الخرطوم سرا، حيث أشرف مع بعض عملائه على تشكيل الشبكة التي كانت تضم عملاء في ثلاثة بلاد هي أثيوبيا والسودان وكينيا، حيث أن تهريب يهود أثيوبيا يتطلب العبور إلى أحد هذين البلدين المجاورين. واستطاع الرجل بالفعل أن يضع نواة هذه الشبكة، بل استطاع قبل أن يترك الخرطوم أن ينظم أول عملية لتهجير يهود أثيوبيا. وتحت عنوان جانبي بداية العمل، يقول المؤلف: تقدم أحد عملاء هذه الشبكة إلى مكتب الخرطوم التابع لمندوبي اللاجئين لمندوبية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وطلب الرجل المساهمة في تخفيف المعاناة عن اللاجئين الأثيوبيين وخاصة الفلاشة، وذلك بتشغيلهم في بعض الأعمال والحرف، وقدم المستندات الرسمية التي تتضمن معلومات عن المؤسسات التي يمثلها والتي تحتاج إلى هذه العمالة. وكانت المستندات التي تقدم بها عميل الموساد مقنعة وسليمة، ولا تثير أي شك، حتى أن أحد العاملين بمكتب مندوبية اللاجئين وهو مصري يدعى حسين سعيد إبراهيم لم يشك في أمر هذا الشخص الأوروبي أو أمر المؤسسة التي دعا أنها يمثلها وأنها العمال من الإفريقيين. أما رئيس مكتب الخرطوم لمندوبية اللاجئين وهو فرنسي، ثم ننتقل إلى صفحة 48، فقد تحمس لتنفيذ الطلب وعلل حماسه بأنه يرى أن تلبية هذا الطلب سيخفف المعاناة عن هؤلاء اللاجئين بتوفير فرص عمل ممتازة في هذه المؤسسة التي قدمت شروطا مرغية للمكتب. ويبدو أن حماس رئيس المكتب الفرنسي لم يكن بدافع إنساني وحسب، ولكن لكون عضو الشبكة الإسرائيلية سخيا معه مما ضعف حماسه للعملية، وعاون بشكل ملحوظ في الترويج لهذه العملية وتنفيذها منظمة الهجرة الكاثوليكية الدولية، وهي منظمة تتخذ لنفسها مقرا في الخرطوم تحت شعار تقديم المعونات والمساعدات الإنسانية للاجئين. وثبت أن المخابرات الإسرائيلية نجحت في اختراق هذه المنظمة وتجنيد معظم العاملين بها لمعاونة الشبكة الإسرائيلية السرية لتهريب الفلاشة. وتحت عنوان في منتصف الصفحة العمليات الأولى 1981-1982 يقول المؤلف: أول عملية تهجير ليهود أثيوبيا تمت بنجاح عام 81، وقامت المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع المخابرات الأمريكية بالتخطيط للعملية، وقام بتنفيذ الخطة الأمريكية وتم بتنفيذ الخطة أمريكي يرأس منظمة تدعى المنظمة الأمريكية، وهي منظمة تعمل كغطاء لوكالة المخابرات الأمريكية، وتولى نائب رئيس هذه المنظمة الإشراف بنفسه على تهريب 140 من يهود أثيوبيا على متن طائرة تجارية كانت تقوم برحلات إلى أديس أبابا. ثم ننتقل لصفحة 49 لنقل البضائع، وتم بالفعل تهريب هؤلاء اليهود على متن طائرة شحن هزيم. أما العملية الثانية فتمت بعد فترة، حيث استطاعت المخابرات الإسرائيلية نقل حوالي 1000 يهودي أثيوبي سرا إلى إسرائيل. وتحت عنوان جانبي توقف مؤقت لعمليات تهريب الفلاشة يقول المؤلف: ظلت الشبكة الإسرائيلية تعمل على تهريب أعداد من يهود أثيوبيا بطرق مختلفة، حتى تم اكتشاف إحدى العمليات في مطار أديس أبابا، حيث كانت هذه العملية تقتضي تهريب عدد من اليهود على متن طائرة خاصة. وعندما اكتشفت عملية التهريب تم القبض على هؤلاء اليهود وطرد مندوب الشبكة الذي كان يشرف على العملية من أثيوبيا. وتسبب كشف هذه العملية في حرج بالغ للرئيس الأثيوبي الذي كان يعلن دائما مؤازرته لحقوق الشعب الفلسطيني، وكانت علاقته مقطوعة مع إسرائيل. وفي محاولة لتطويق أسرار اكتشاف هذه العملية أعلن الرئيس الأثيوبي منجستو شكبوه للعملية، وصفها بأنها مجرد مهزلة صغيرة تم إسدال الستار عليها. ولكن هل تم إسدال الستار عليها فعلا كما ذكر الرئيس الأثيوبي؟ علامة استفهام. الواقع أن كشف هذه العملية تسبب في إيقاف مؤقت لتهريب يهود الفلاشة. ثم ننتقل لصفحة 50 بالأساليب السابقة، حيث بدأ التفكير الجدي في البحث عن وسائل أكثر فاعلية، وقد كان التهريب بالأساليب المتبعة حيث هذا الوقت مكلفا للغاية وكانت نتائجها متواضعة، إذ لا يزيد عدد أفراد الذين يتم تهريبهم في كل مرة عن 100 فرد أو يزيد قليلا، بينما إسرائيل بحاجة ماسة في هذه الظروف لهجرة كثيفة تساعد في إنشاء مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة والتهام مزيد من الأراضي العربية المحتلة بتوطين مهاجرين يهوديين جدد بها. من هنا بدأ التفكير الجدي في البحث عن طريقة أخرى لتهجير يهود أثيوبيا بكثافة كبيرة، ولأن حجم الأفراد المراد تهجيرهم يصل إلى عدة آلاف، فقد كان طبيعيا أن يتجه التفكير إلى عقد صفقات كبيرة مع بعض الدول لتنفيذ عملية بمثل هذه الضخامة. وبدأت المخابرات الإسرائيلية والمخابرات المركزية الأمريكية في وضع تصور كامل لتنفيذ مثل هذه العملية وتحديد الجهات التي يتطلب نجاح العملية أن تساهم فيها. وكانت التصورات التي وضعتها المخابرات الإسرائيلية والأمريكية تشير جميعا إلى ضرورة ضمان مساهمة السودان في هذه العملية إذا أريد هذه العملية أن تنجح. ثم ننتقل لصفحة 51. وتم وضع خطط جس النبض في أكثر من اتجاه، وبدأ التحرك لاستكشاف إمكانية تنفيذ مثل هذه العملية. وبعد أن تمت مراجعة التصور، تلقى المسؤولين بالحكومة الإسرائيلية ملفا خاصا يحمل اسما حركيا هو عملية موسى. وانتظرت المخابرات الإسرائيلية إشارة البدء بموافقة حكومة إسرائيل حتى تبدأ في تنفيذ عملية تهجير الفلاشة. ثم ننتقل لصفحة 52 وهي صفحة بيضاء. ثم ننتقل لصفحة 53 مكتوب فيها الفصل الأول تحتين عملية موسى تحتين التجهيز التنفيذ كشف العملية. ثم ننتقل لصفحة 54 وهي صفحة بيضاء. ثم ننتقل لصفحة 55 وتحت عنوان التجهيز تحتي عنوان جانبي الرئيس نوميري يتحفظ علامة استفهام. يقول المؤلف في نوفمبر عام 1984 كانت اللمسات الأخيرة قد تم وضعها على خطة تهجير يهود الفلاشة، وحمل رئيس جهاز الموساد ملف العملية الذي أحيط بأعلى درجات السرية إلى رئيس الوزراء للمصادقة على الخطة وإعطاء الإذن ببدء التنفيذ. وحصل رئيس الموساد على الإذن ببدء العمل لتنفيذ العملية التي أطلق عليها اسم عملية موسى. كانت الخطة تعتمد أساسا على استخدام الأراضي السودانية كمحطة تجميع وانطلاق، ولما كانت الأعداد المطلوبة تهجيرها تبلغ بضعة آلاف فقد كان من المستحيل تنفيذ العملية دون علم السلطات السودانية. ومن هنا كانت البداية الطبيعية هي البحث عن طريقة لعقد صفقة سرية مع الجهة التي تملك تنفيذ مثل هذه العملية. ولم يكن أحد يستطيع تنفيذ مثل هذه العملية المحاطة بمخاطر عدة إلا رئيس الدولة. وبدأ التحرك لعقد الصفقة مع رئيس نوميري. بدأ جس النبض باتصالات أجراها بعض عملاء الموساد في إفريقيا برئيس النميري. ولاحظ هؤلاء العملاء أن رئيس النميري يبدي تحفظا واضحا وأنه شديد الحذر. ثم ننتقل لصفحة 56. رغم أن هؤلاء العملاء لم يفاتحوا رئيس نميري بوضوح في الموضوع، وأيقن الإسرائيليون أن الاتفاق مع نميري يحتاج إلى وسيط له مواصفات خاصة تضمن اطمئنان نميري له، ويتوفر لهذا الوسيط غطاء مقبولا لا يسيء أي شبهة حول اتصالاته بالنميري. ووجدت الموساد ضالتها في شخصية مثالية لهذه المهمة. كانت الشخصية التي وقع عليها الاختيار هي الملياردير السعودي عدنان خاشقجي. ولم يكن الاتصال بخاشقجي صعبا، فقنوات الاتصال بخاشقجي كثيرة، والإسرائيليون ليسوا بعيدين عن كثير من هذه القنوات. وتحت عنوان جانبي خاشقجي يتوسط والاتفاق على ثمن الصفقة، يقول المؤلف تمت مفاتحة خاشقجي في الأمر، وأبدى خاشقجي استعداده للقيام بهذه المهمة بعد أن يطمئن لأمرين: الأول دقة الترتيبات الموضوعة بالخطة لضمان عدم اكتشاف العملية التي يمكن أن تسبب مشكلات معقدة وخطيرة لرئيس نوميري وله شخصيا. الثاني الاتفاق على المبالغ التي سيحصل عليها المشاركون في العملية وطريقة دفع هذه المبالغ. واطمأن خاشقجي إلى دقة الترتيبات الموضوعة لتنفيذ العملية. ثم ننتقل لصفحة 57. كما اطمأن إلى أن المخابرات الأمريكية تشارك في العملية. وأخيرا تم الاتفاق على المبلغ الذي سيدفع لرئيس نميري وطريقة الدفع، ويقضي الاتفاق بأن يتم إيداع مبلغ 56 مليونا من الدولارات في حساب سري باسم رئيس نميري في أحد البنوك الإيطالية تلافيا للتعامل مع بنوك سويسرا التي تشتهر بفتح مثل هذه الحسابات. كما تم الاتفاق على أن يتم دفع مبالغ إضافية لبعض مساعدي رئيس نميري المقربين ممن سيشاركون في التنفيذ. وفي مقدمتهم اللواء عمر الطيب نائب رئيس الجمهورية والدكتور بهاء الدين إدريس مساعد رئيس الجمهورية لشؤون القصر وآخرين يتم تحديد أسمائهم عند بدء التنفيذ وحسب الحاجة إلى استخدامهم. وتحت عنوان جانبي الاجتماع الحاسم في نيروبي النميري وخاشق جيم وشارون، يقول المؤلف: بعد أن تمت المناقشة التفصيلية مع خاشق جيم، بدأ خاشق جيم التحرك بلقاء مع النميري، فاتجه نحو أثناء اللقاء في أمر العملية. وكان طبيعيا أن يبدي النميري توجسا لأنه يدرك خطورة هذه العملية ويخشى بطبيعة الحال إذا انكشف أمرها مما تجر عليه من مشاكل على الصعيد العربي كله. ثم ننتقل إلى صفحة 58. وليس على الصعيد الداخلي فحسب، غاية أن تطمينات صديقه خاشقجي ومبلغ 56 مليونا من الدولارات كان كفيلة بأن يحصل خاشقجي خلال لقائه مع نميري على موافقته على العملية. وأبلغ خاشقجي الجهات التي كلفته بالوساطة أنه حصل على موافقة نميري، وتلقى خاشقجي مع عبارات الشكر طلبا إسرائيليا بأن يتم ترتيب لقاء يحضره خاشقجي ونميري مع مسؤول إسرائيلي كبير لتطمئن جميع الأطراف على كل شيء. وكان الطلب الإسرائيلي على صعب التنفيذ، لكن خاشقجي كان كفيلا بإقناع نميري بتنفيذه. أتم خاشقجي ترتيب اللقاء بأسلوب لا يثير أي شك لدى أي جهة، فالرجل يملك قصرا في نيروبي عاصمة كينيا، وهو يتردد على هذا القصر كما يتردد على باقي قصوره، ورئيس نميري صديقه، وهناك العديد من المشروعات الاستثمارية التي يبحثانها معا. ولن يكون غريبا أن يستقبل خاشقجي الرئيس النميري في قصره بنيروبي لقضاء بعض الوقت والتباحث في المشروعات المشتركة بينهما. وتحت هذا الغطاء وصل خاشقجي إلى نيروبي لقضاء أيام في قصره، واتصل برئيس نميري يدعوه ليقضي بعض الوقت في ضيافته. وقبل نميري الدعوة وسافر إلى نيروبي مصطحبا معه الدكتور بهاء الدين إدريس مساعد رئيس الجمهورية لشؤون القصر، واستقبل خاشقجي ضيفه بترحيب. وتحت جنح الظلام كانت إحدى السيارات تتسلل في حذر. ثم ننتقل لصفحة 59. وتقف أمواب القصر الذي أطفأت أنواره، وينزل بسرعة بعض مسؤولي الموساد ومعهم أربيل شارون، وفي سرعة بالغة دخل هؤلاء الرجال إلى القصر ليرحب بهم خاشقجي ويصطحبهم إلى الغرفة التي ينتظرهم بها رئيس نمير ومساعده. ولا شك أن اللقاء في لحظاته الأولى كانت تسوده مشاعر مضطربة في الأقل من جانب الرئيس النميري الذي وجد نفسه وجه لوجه أمام أريل شارون، أحد أبرز أعضاء العرب وأكثر الإسرائيليين تعصبا وتطرفا. ويمكننا أن نتصور ابتسامة عريضة على وجه شارون وهو يتقدم ليصافح رئيسا عربيا طالما امتلأت خطبه بالهجوم على إسرائيل. ويمكننا أيضا أن نتصور الجهد الذي بذله خاشقجي ليزيل جو التوتر اللحظي ويضيف على اللقاء جوا وديا يساعد على بحث التفاصيل وعقد الاتفاق النهائي. وتحت عنوان جانبي شروط الاتفاق، يقول المؤلف: وبالفعل تم في الاجتماع نيروبي الذي ضم نميري وشارون وخاشقجي إبرام الاتفاق بعد أن اطمأن نميري إلى التزام إسرائيل بتنفيذ الضمانات التي طلبها حتى لا تتسرب أي معلومات عن العملية. وكانت أبرز طلبات نميري هي: 1- أن تشارك المخابرات المركزية الأمريكية في العملية لسهولة تحرك عملائها في السودان. 2- ألا تتواجد الطائرات التي ستقل المهاجرين إلى إسرائيل مباشرة، بل تقلع من الخرطوم إلى أي بلد أوروبي ومنها إلى إسرائيل. ثم ننتقل لصفحة 60. 3- ألا تظهر إسرائيل بأي صورة في أي مرحلة من مراحل العملية. ووافق شارون على هذه الطلبات، وطلب نميري أن تتم مناقشة كافة التفاصيل في اجتماعات ولقاءاته لاحقة يمثل فيها الدكتور بهاء الدين إدريس. وبالفعل تعددت اللقاءات بين إدريس وشارون أو إدريس ومسؤولين من الموساد لوضع اللمسات النهائية لتنفيذ عملية موسى. وتحت عنوان جانبي رئيس دولة عربية إفريقية يشجع النميري، يقول المؤلف: عندما عاد شارون إلى إسرائيل أبلغ المسؤولين عن عملية موسى أنه لاحظ في لقائه بالنميري أن النميري ليس مطمئنا بالقدر الكافي، وأنه يخشى إذا انكشف أمر العملية أن يواجه موقفا عربيا بالغ الصعوبة. وأدى شارون خشيته من أن هذا الخوف قد يدفع النميري إلى التردد قبل بدء العملية أو أثنائها. وبعد أن بحث المسؤولين في الموساد والوزارة الإسرائيلية هذا الأمر، تبنوا اقتراحا بمفاتحة رئيس دولة عربية إفريقية. تعليق على في الفهرس: رئيس الدولة العربية الإفريقية صديق النميري أغتيل عام 81. ثم نعود للكاتب مرة ثانية: معروف بصداقته لنميري في أمر العملية طالبين إليه طمأنة النميري. ثم ننتقل لصفحة 61: وتم الاتصال برئيس الدولة العربية الإفريقية المعني الذي رحب بتطمين النميري وتشجيعه على تنفيذ العملية. ويبدأ أن تشجيع رئيس الدولة العربية الإفريقية هذا للنميري قد ساهم بقدر كبير في إزالة مخاوف النميري واطمئنانه، إلا أنه لم يعد العربي الوحيد الذي تورط في هذا الموضوع. كما أن مكاشفة الرئيس العربي الإفريقي بالموضوع كانت ضرورية من زاوية أخرى، حيث أن الطائرات التي ستنقل هؤلاء المهاجرين ستكون مضطرة لعبور أجواء دولة الرئيس المعني، وطبعا ستحتاج إلى تصريح بالعبور دون الانفتاح عن حقيقة شحنتها. وحصلت الطائرات على هذا التصريح، وبعد اطمئنان النميري تماما بدأت استعدادات لتنفيذ العملية. وتحت عنوان في منتصف الصفحة الإعداد للتنفيذ، يقول المؤلف: بدأ الإعداد لتنفيذ العملية بدراسة تفصيلية ودقيقة لمراحل التنفيذ، بدءا من مكان تجميع المهاجرين إلى وسائل نقلهم إلى مطار الخرطوم، ثم تأمين انتظارهم في مطار الخرطوم والطائرات التي ستنقلهم والمطار الأوروبي الذي ستهبط فيه، ثم طريقة نقلهم من المطار الأوروبي إلى إسرائيل. ثم ننتقل لصفحة 62. تحت عنوان جانبي أماكن تجميع، يقول المؤلف: تم إعداد معسكر خاص في منطقة القضارف ومعسكر آخر في منطقة بديلة تسمى توبواوا، وكلاهما مناطق نائية وتقع على الحدود السودانية الأثيوبية، وأحيط المعسكران بكافة وسائل التمويه التي تجعلهما يظهران مجرد معسكرين للاجئين يأوي إليهما اللاجئون الأثيوبيون. ووجد مثل هذه المعسكرات على الحدود ووجود مثل هذه المعسكرات على الحدود السودانية الأثيوبية أمر طبيعي. وتحت عنوان جانبي النقل إلى مطار الخرطوم، يقول المؤلف: تم إعداد أتوبيسات خاصة لهذه العملية، وتم تأمينها باختيار سائقين موثوقين، وتقوم هذه الأتوبيسات بنقل المهاجرين الفلاشة من معسكر القضارف، وتوضع خطة السير على أساس أن يكون وصول الأتوبيسات إلى مطار الخرطوم لينا، وتدخل الأتوبيسات من بوابة خاصة بالمطار إلى الأماكن المخصصة لتجميع الحجاج في موسم الحج. وهذه الأماكن لا تستخدم في غير موسم الحج، ويتم نقل المهاجرين من الأتوبيسات إلى بعض مخازن البضائع القريبة من هذا المكان. ووضعت حراسة مشددة حول هذه الأماكن، ومنع الاقتراب منها لأي إنسان مهما كان. وكلف العقيد الفاتح محمد أحمد، تعليق على في الفهرس: بعد كشف العملية اشتهر العقيد الفاتح باسم العقيد الفلاشي. ثم نعود للكاتب مرة ثانية: بمهمة تأمين هذه المكان الأماكن والإشراف بنفسه على تنفيذ الانتقال من الأتوبيسات إلى مخازن البضائع إلى الطائرات. ثم ننتقل لصفحة 63، وتحت عنوان جانبي الطائرات، يقول المؤلف: كان تدبير الطائرات التي تستخدم التي تستخدم في العملية يحتاج إلى دقة وحرص شديدين. فالمواصفات المطلوبة كثيرة، منها أن تكون طائرات مدنية وأن تكون تابعة لجهة يمكن الإطمئنان إليها لتحافظ على السرية. وعثرت المخابرات الإسرائيلية على ضالتها في شخص راجل أعمال يهودي بلجيكي اسمه جولتمان، وراجل صهيوني متعصب ويملك أسطولة من الطائرات متعددة الأحكام والطرز. وعندما اتصل مندوب الموساد بجولتمان رحب الراجل ترحيبا شديدا بتقديم كل معونة ممكنة لمساهمة في تهجير يهودي الفلاشة، وجهز أسطولة من الطائرات المناسبة لتنفيذ العملية. وتحت عنوان جانبي تأمين عمليات النقل، يقول المؤلف: بعد الإطمئنان إلى تجهيز كل شيء، أماكن التجمع ووسائل النقل الداخلي وأماكن الانتظار بمطار الخرطوم والطائرات، بقي بعض التفاصيل المهمة لضمان مواجهة أي ظروف تنشأ أثناء تنفيذ العملية. ووضعت الترتيبات على النحو التالي: تم اختيار اسم شركة ترانس يوروبيان إيراليانز ليوضع على أسطول الطائرات المخصصة لهذه العملية باعتبارها شركة نقل بلجيكية تعمل على نقل مواد الإغاثة إلى السودان. تقوم الشركة بتسديد الرسوم العادية لمطار الخرطوم في كل رحلة. ثم ننتقل لصفحة 64. تهبط الطائرات في مكان خاص بالقرب من المكان الذي تم اختياره اللي هو مدينة الحجاج، لتصل إليه أفواج الفلاشة بحجة تفريغ حمولة هذه الطائرات من مواد الإعانة في المخازن الموجودة بهذا المكان. وفي الليل يتم نقل المهاجرين من مخازن البضائع المنتظرين بها في سرية تامة إلى هذه الطائرات. تطلب الطائرات الإذن بالإقلاع بعد أن يكون يهودي الفلاشة قد صعدوا إليها، ويبلغ قائد الطائرة برج المراقبة أنه قد انتهى من تفريغ حمولتهم، ويطلب الإذن بالإقلاع بطائرته الفارغة حسب ادعاء قائد الطائرة. توضع على جوازات سفر اليهود الفلاشة تأشيرات دخول لبعض البلاد الأوروبية إمعانا في الاحتياط، حتى إذا تم كشف العملية لأي سبب ادعى هؤلاء أنهم مسافرون إلى هذه الدول الأوروبية. تقلع الطائرات من الخرطوم وتتجه العاصمة البلجيكية بروكسل، فتهبط بمطار بروكسل للتزود بالوقود على أنها طائرات ترانزيت عابرة، وتخلع مباشرة إلى إسرائيل. زيادة في التأمين وضمان السرية، فقد تمكنت الموساد من عقد اتفاق سري مع وزير العدل البلجيكي وهو يهودي متعاطف مع إسرائيل، ليتدخل إذا دعت الضرورة لتغطية العملية، ويضمن الاتفاق عدم إعلان الطائرة عند هبوطها المؤقت عن نوعية الشحنة التي تحملها باعتبارها طائرات عابرة تتزود بالوقود فقط. ثم ننتقل لصفحة 65. وذلك حتى لا تتسرب أي أخبار عن العملية تسبب حرجا للحكومة البلجيكية، اختارت الموساد أحد عملائها في الخرطوم ليشرف على العملية، وكان اسمه الحركي لهوشع، ولم يكشف النقاب حتى الآن عن اسمه الذي كان يستخدمه في الخرطوم. تم اختيار اسم حركي لهذه العملية هو طائرة البلح، وكانت الاتصالات بين المسؤولين عن تنفيذ العملية تتم باستخدام هذا الاسم طائرة البلح، فيتم الإبلاغ عن وصول الطائرة بعبارة طائرة البلح وصلت بسلام، وبعد اقتلاعها يتم إبلاغ الجهات المعنية بعبارة طائرة البلح أقلع بسلام. منطقة مدينة الحجاج بالكامل والتي تهبط فيها الطائرات المستخدمة في العملية وتصل إليه الأتوبيسات المحملة بالفلاشة، هذه المنطقة توضع تحت السيطرة التامة لجهاز الأمن التابع للرئاسة، وقد ضرب هذا الجهاز نطاقا حديديا حول المنطقة لحراستها وعدم السماح لأي إنسان بدخول المنطقة، وأشرف على قوات الحراسة في الموقع العقيد الفاتح محمد أحمد. ثم ننتقل لصفحة 66، وتحت عنوان التنفيذ تحتيها المرحلة الأولى والدور الأمريكي علامة استفهام، السفير الأمريكي يشرف على تنفيذ الرحلة الأولى علامة استفهام. تحت هذا العنوان يقول المؤلف: بعد الإطمئنان على دقة الترتيبات، تم تحديد موعد الرحلة الأولى يوم 20/11/1984. وبالفعل وصلت الأتوبيسات التي تحمل الدفعة الأولى من المهاجرين الفلاشة إلى مطار الخرطوم بعد رحلة شاقة من منطقة القضارف، ودخلت الأتوبيسات من البوابات المخصصة لها سلفا لتتجه إلى منطقة مدينة الحجاج تحت جنح الظلام، ثم تفرغ شعنتها من يهودي الفلاشة أمام أحد مخازن بضائع ليفتح رجال الأمن الخاص أبواب المخازن، حيث يبقى يهودي الفلاشة بداخلها انتظارا لوصول الطائرات التي ستنقلهم إلى بروكسل. ويتصل قائد الطائرة ببرج المراقبة بمطار الخرطوم عند دخوله الأجواء السودانية ليبلغه أن طائرته التابعة لشركة ترانس يوروبيان إيريلينز والتي تحمل مواد إغاثة للسودان تطلب الإذن بالهبوط في مطار الخرطوم، وتسير الأمور بشكل طبيعي حيث كان برج المراقبة قد تم إبلاغه من قبل بواسطة مندوب الشركة بهذه الرحلات. وتهبط الطائرة بمطار الخرطوم وتتجه إلى المنطقة المحددة لتوقفها وهي منطقة مدينة الحجاج لتفرغ حمولتها المزعومة في المخازن الموجودة بالمنطقة، علامة استفهام. ثم ننتقل لصفحة 67. وأثناء هبوط الطائرة كان السفير الأمريكي في الخرطوم يتلقى إشارة من أحد رجال المخابرات الأمريكية المكلفين بمتابعة العملية تفيد بأن طائرة البلح هبطت بسلام، وفورا توجه السفير الأمريكي إلى مطار الخرطوم وبصحبته مستر دانيال ميلتون ضابط الاتصال بالسفارة ومستر هيري ديفر مسؤول الأمن بالسفارة الأمريكية، وتوجه السفير الأمريكي ومن معه في سيارة عادية إلى مطار الخرطوم، واتجهوا إلى البوابة المخصصة للعملية حيث استقبلهم في المطار العقيد هاشم أوبرينات أحد ضباط مباحثي أمن الدولة السوداني ومدير مكتب اللواء عمر الطيب، والعقيد الفاتح محمد أحمد المسؤول عن تأمين العملية بالمطار. وحرص السفير الأمريكي على أن يطمئن بنفسه على صعود المهاجرين من يهود الفلاشة إلى الطائرة، وكان حرص السفير الأمريكي على حضور العملية الأولى بمثابة رسالة تطمين إضافية لرئيس جعفر النميري. وبعد أن اطمأن مسؤول الحراسة السودانية إلى أن المنطقة الخالية تماما من أي إنسان وهم يصعدون إلى الطائرة، صدرت الأوامر بفتح أبواب المخازن البضاعة التي يوجد بها المهاجرون، وبدأوا في الصعود إلى الطائرة التي تقف بجوار هذه المخازن. وعندما اكتمل العدد المطلوب بالطائرة وأغلقت أبوابها، بدأ قائد الطائرة ينادي على برج مراقبة الخرطوم ليخبره أنه قد انتهى بالفعل من إفراغ حمولة الطائرة من مواد الإغاثة، ويطلب الإذن بالإقلاع للطائرة الفارغة. ولم يكن لدى برج المراقبة بمطار الخرطوم ما يمنعه من الإذن لقائد الطائرة بالإقلاع، فأعطاه الإذن بالإقلاع متمنيا له رحلة سعيدة بعد أن حدد قائد الطائرة وجهته على إنها بروكسل. وظل السفير الأمريكي ومرافقه على أرض المطار حتى صعدت الطائرة في الجو. ثم ننتقل لصفحة 68. وتحت عنوان في منتصف الصفحة رسائل شفرية، يقول المؤلف: وبينما كانت الطائرة تغادر الأجواء السودانية، كان عميل الموساد المكلف بمتابعة تنفيذ العملية بالخرطوم يبعث برسائل شفرية إلى المسؤول الأعلى عن العملية، وكانت الباقية حسب الترتيب السابق تتضمن جملة واحدة: طائرة البلح هبطت وأخلع بسلام. وفي الوقت نفسه كانت إشارة مماثلة يتلقاها الدكتور بهاء الدين إدريس مساعد رئيس الجمهورية السودانية وموضع سر رئيس نوميري. وعندما وصلت الباقية إلى الموساد احتفل المسؤولين عن العملية بنجاح المرحلة الأولى، وبدأوا على الفور في إبلاغ المسؤولين للإعداد لاستقبال أول فوج من المهاجرين الفلاشة بعد ساعات. فالرحلة تستغرق 12 ساعة منذ إقلاعها من الخرطوم والتوقف في بروكسل للتزود بالوقود، ثم الإقلاع مرة أخرى إلى إسرائيل. وتحت عنوان في منتصف الصفحة: عمولات النميري والمسؤولين السودانيين، علامة استفهام، يقول المؤلف: كان الاتفاق الذي عقده النميري لتسهيل عملية تهجير الفلاشة بواسطة خاشقجي قد تضمن حصول رئيس النميري على مبلغ 56 مليون من الدولارات. ثم ننتقل لصفحة 69. واشترط أن توضع في حساب سري خاص به في أحد فروع بنك أوروبا الموجود بالعاصمة الإيطالية روما، على أن تخصص مبالغ أخرى متفاوتة لكل من يشارك في العملية من المسؤولين السودانيين. وكان النصيب الأكبر بعد رئيس نميري هو نصيب اللواء عمر الطيب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، وقد خصص للواء عمر مبلغ 2 مليون من الدولارات تم إيداعها حسب طلبه في بنك لندن انترناشونال ليميتد في حساب خاص برقم 11,949,050 باسم شركة بلو نايل بروجيت بلدينج. أما باقي المشاركين في العملية فقد حصل كل منهم على مبالغ تتفاوت حسب أهمية الموقع الذي يشغله ومدى مشاركته في تنفيذ العملية. وقد واجه النميري موقفا صعبا عندما حاول بعد الإطاحة به سحب مبلغ 6 ملايين دولار من حسابه السري في فرع البنك الإيطالي، إذ أسرعت الحكومة السودانية بعد الإطاحة بالنميري بإبلاغ البنوك الموجود بها حسابات للنميري بعدم صرف أي مبالغ من هذه البنوك، لأن هذه الأموال تخص الحكومة السودانية. وبالفعل عندما وصل العقيد الفاتح محمد أحمد إلى روما في 21/11/1985 لسحب مبلغ 6 مليون دولار من حساب النميري حسب طلب النميري وإيداع المبلغ في حساب سري في بنك آخر. ثم ننتقل إلى صفحة 70. رفض البنك صرف هذا المبلغ استنادا إلى إنذار الحكومة السودانية. وتحت عنوان في منتصف الصفحة تمويل العملية أموال من إنجلترا وأمريكا، يقول المؤلف: كان ملف عملية موسى قد حدد الأموال التي تحتاجها العملية بمبلغ 275 مليون من الجنيهات الاسترلينية، وتم بالفعل توفير هذا المبلغ في حمل التبرعات مركزة شملت الجاليات اليهودية في كل من إنجلترا وفرنسا في كل من إنجلترا وأمريكا. وتم جمع المبلغ الأكبر من الجالية اليهودية في إنجلترا، حيث تم جمع مبلغ 221 مليون من الجنيهات الاسترلينية، وساهمت الجاليات اليهودية في أمريكا بمبلغ 260 مليون من الدولارات. كما وافق الكونغرس الأمريكي بتاريخ 12/10/84 على معونة إضافية مخصصة لتهجير الفلاشة بمبلغ 2 مليون دولار، وهكذا كان المبلغ المطلوب لتحويل العملية جاهزا بالكامل عند بدء التنفيذ. وفي منتصف الصفحة عنوان تسرب أنباء عن العملية، يقول المؤلف: رغم نطاق السرية الحديدي واحتياطات الأمن الدقيقة التي فرضت لضمان إبقاء العملية بعيدة تماما عن الأنظار، إلا أن ظروفا بعيدة عن كل ما توقعها المشرفون على إجراءات الأمن ساهمت في معرفة بعض الجهات بطبيعة رحلات الطائرات التي تقوم بعملية نقل المهاجرين. ثم ننتقل لصفحة 71. وتحت عنوان في منتصف الصفحة: عميل مخابرات أمريكي يصور عملية الترحيل، علامة استفهام، يقول المؤلف: أول اختراق لنطاق السرية جاء عن طريق أحد عملاء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية العاملين في الخرطوم، وهذا الشخص يدعى ديدي كرونكولاتو، وكان قد قضى بالخرطوم 10 سنوات استطاع خلالها أن يجند عدد من السودانيين اللي عمل معهم. وفي أحد الأيام جاءه أحد رجاله من العاملين بمطار الخرطوم ليخبره أنه لاحظ حركة مغيبة في منطقة قرية الحجاج، علامة استفهام. ولم يعرف العميل السوداني طبيعة هذه الحركة، لكنه لاحظ نطاق الحراسة المشددة على المنطقة ومواعيد حضور الطائرات المدنية ووقوفها في هذه المنطقة بالذات، ونقل هذا الإحساس إلى رجل المخابرات الأمريكي الذي لم يخبر رؤسائه، لكنه أراد أولا أن يتأكد بنفسه من صحة المعلومات التي نقلها له رجله في المطار، فاتفق معه على أن يصحبه قريبا من المنطقة التي لاحظ فيها هذه الحركة المغيبة. حدد العميل السوداني لرجل المخابرات المركزية الأمريكي موعدا مناسبا يستطيع فيه أن يصحبه إلى المكان المطلوب دون أن يثير الشبهات. وفي الموعد المحدد وصل رجل المخابرات المركزية الأمريكية. ثم ننتقل صفحة 72 إلى مطار الخرطوم في سيارته التي تحمل لوحات معدنية دبلوماسية، وكان يحمل كاميرا تتدلى على كتفه، وفي المكان الذي حدده العميل السوداني التقيا. وصار رجل المخابرات الأمريكي خلف العميل السوداني الذي يعمل بالمطار ويعرف دروبه وطرقه جيدا ليصل إلى أقرب موقع من قرية الحجاب. وكانت إحدى الطائرات العاملة في نقل الفلاشة رابضة أمام مخازن البضائع، والمهاجرون من يهود الفلاشة يصعدون إليها. في هذه اللحظات أخرج رجل المخابرات الأمريكي من جيبه كاميرا أخرى ذات مواصفات خاصة، وأخذ يلتقط صورا لصعود المهاجرين الفلاشة إلى الطائرة وهو قابع في الموقع الذي يختبئ فيه. وبعد الانتهاء من التقاط الصور تحرك رجل المخابرات الأمريكي من مكمنه عائدا إلى سيارته، وشاهد أحد رجال الأمن المكلفين بحراسة منطقة قرية الحجاج رجل المخابرات الأمريكي فأسرع بمطاردته. وتمكن رجل المخابرات الأمريكي من الوصول إلى سيارته حيث قذف بالكاميرا الخاصة التي تحول فيلم المصور داخل السيارة. ولم يستطع رجل الأمن السوداني الذي أمسك برجل المخابرات الأمريكي لم يستطع أن يفتح السيارة التي تحمل لوحات دبلوماسية بطبيعة الحال، فأمسك برجل المخابرات الأمريكي واقتاده إلى رئاسته. وأمام مسؤول الأمن أنكر رجل المخابرات الأمريكي معرفته بأي شيء، وزعم أنه كان يتجول في المنطقة دون هدف محدد، وأنه التقى بعض الصور الطبيعية وقدم الكاميرا المعلقة على كتفه لمسؤول الأمن السوداني للتأكد بنفسه من الصور الموجودة بالفيلم. ثم ننتقل لصفحة 73. ولكن رجل الأمن السوداني الذي أمسك برجل المخابرات الأمريكي أخبر رئيسه بوجود كاميرا أخرى في سيارة رجل أمريكي، وتحرك مسؤول الأمن السوداني إلى مكان وقوف السيارة الدبلوماسية الخاصة برجل المخابرات الأمريكي، ليفاجئ عند وصول إلى المكان الذي كانت تقف فيه أن اختفت. وكان أحد العملاء العاملين مع رجل المخابرات الأمريكي يراقب الموقف من بعيد، وعندما شاهد رجل الأمن السوداني وهو يمسك بالأمريكي انتظر حتى ابتعد وقضى السيارة بمفتاح موجود معه حتى تخطيط مسبق، وذهب به إلى الجراج الخاص برجل المخابرات الأمريكي بعد أن أخفى الكاميرا الخاصة الموجودة بها الفيلم المصور. أما مسؤول الأمن السوداني فلم يجد بالفيلم الموجود بالكاميرا التي قدمها له رجل المخابرات الأمريكي سوى بضع صور لا علاقة لها مطلقا بعملية التهجير، ولم يكن أمام المسؤول الأمن السوداني أي مبرر لاستلقاء رجل المخابرات الأمريكي الذي يتمتع بحصانة دبلوماسية كأحد العاملين بالسفارة الأمريكية في الخرطوم. وتحت عنوان في منتصف الصفحة الأدلة الدامغة يقول المؤلف: بعد إطلاق سراحهم أسرع رجل المخابرات الأمريكي ليخرج الفيلم الذي التقطه للعملية من الكاميرا ويقوم بتظهيرهم. وبعد أن تم تظهير الفيلم ثم ننتقل لصفحة 74، وقف الرجل يحدق بدهشة في الصور التي تسجل صعود اليهود الفلاشة إلى الطائرة، ويظهر في بعض الصور رجال الأمن السودانيين وهم يشرفون على إخراج المهاجرين من مخازن البضائع ليصعدوا إلى الطائرة. وأدرك رجل المخابرات الأمريكي أنه حصل على دليل مادي هام يؤكد الإشاعات الهامة التي كانت تتحدث عن تهجير يهود الفلاش عبر السودان، وأرسل بالفيلم فورا إلى رئاسته بالمخابرات المركزية الأمريكية. ويبدأ أن رجل المخابرات الأمريكي قام بهذا العمل بمبادرة شخصية منهم، فلم يكن ممن تم إطلاعهم على عملية موسى وعلى الدور الأمريكي في إتمامها. وعندما أرسل بالفيلم إلى المخابرات المركزية أخذ الفيلم طريقه إلى الخزائن السرية لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ليصبح الدليل المادي الوحيد على تنفيذ عملية موسى بمطار الخرطوم حبيس الخزائن السرية لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية. أما رجل المخابرات الأمريكي الذي تصرف بمبادرة شخصية وكاد يكسر يكسر حاجز السرية الرهيب المضغوب على عملية موسى. فقد تم إبعاده من السفارة الأمريكية بالخرطوم باعتبروه شخصا غير مرغوب فيه. ومن الطبيعي أن رجل المخابرات الأمريكي أدرك من رد الفعل لدى المسؤولين عن المخابرات المركزية الأمريكية أن الموضوع ليس غريبا عن هؤلاء المسؤولين. ومن الطبيعي أيضا أن رجل المخابرات الأمريكي لم يكشف أي جهة عن الدليل الذي حصل عليه. لكن المرجح أيضا أن بعض الأخبار قد تسربت عبر العملاء السودانيين حول العملية، وكانت هذه الأنباء هي خيوط الضوء الأول الشاحبة التي بدأت تتسرب إلى نطاق التقييم الصارم الذي تم فرضه على هذه العملية. وتحت عنوان في منتصف الصفحة كسر حاجز السرية علامة استفهام، يقول المؤلف: كان كل شيء يسير حسب الخطة الموضوعة في ذلك اليوم من مساء 21/11/1984. فالطائرة البلجيكية التي تحمل اسم شركة ترانس يرو بيام إيرلينز قابعة في مكانها بمنطقة قرية الحجاج استعدادا لصعود المهاجرين الفلاشة، ونطاق الأمن المحكم لا يسمح لأي شخص بالاقتراب من المكان، غير أن الظروف كانت تدخل مفاجأة غريبة هددت بكسر نطاق السرية الرهيب. كان أحد مفتشي مطار الخرطوم ويدعى صلاح يوسف عمار مسؤولا عن وردية الليل في هذا اليوم 21/11/1984، وكان جهاز اللاسلكي الذي يستخدمه ملقى إلى جواره، وتصدر منه بين الحين والحين النداءات المعتادة التي اعتاد على سماعها كل ليلة، وهي النداءات المتبادلة بين برج مطار الخرطوم وبين الطائرات الهابطة أو المحلقة أو العابرة. وفجأة سمع صلاح عمار نداءات غريبة تصدر عن الجهاز، أمسك بالجهاز وألصق به أذنه ليتبين حقيقة ما سمع. كانت النداءات واضحة وتردد: أوسكار، تانجو، يانكو، شارلي. لم يصدق صلاح عمار أذنه فأصغى إلى النداءات بتركيز شديد وتأكد من تكرار النداءات، وتأكد أنها صادرة من مصدر آخر غير برج مطار الخرطوم. ثم ننتقل لصفحة 76، وأن مصدر هذه النداءات ليس بعيدا عن المطار. وتطلع صلاح عمار إلى حيث تقف الطائرة البلجيكية، وأدرك أن الإشارات التي يسمعها من جهاز اللاسلكي الذي يستخدمه صادرة عن الطائرة المتوقفة في منطقة قرية الحجاج، وأنها تتبادل هذه الإشارات مع جهة مجهولة، حيث أن هذه النداءات غير مستخدمة مطلقا ببرج مطار الخرطوم. وتحت عنوان في منتصف الصفحة مواجهة مع الأمن، يقول المؤلف: كلف صلاح عمار أحد معاونيه بالذهاب إلى الطائرة البلجيكية الواقفة في منطقة قرية الحجاج للتأكد من مصدر النداءات اللاسلكية التي يسمعها ومعرفة سر هذه النداءات. وتوجه الرجل إلى حيث تقف الطائرة، لكنه فوجئ برجال الأمن المحيطين بالمنطقة يطلبون منه العودة من حيث أتى، لأن هذه المنطقة يمنع الدخول إليها مطلقا إلا بتصريح خاص من مسؤول الأمن. وأطلع الرجل رجال الأمن على تصريح الأمن الخاص به والمسجل به وظيفته بالمطار، والذي يسمح له بالدخول إلى أي مكان بالمطار والتفتيش عليه. عند هذا الحد فوجئ الرجل بالكلمات تنهال عليه من رجال الأمن، فانطلق يعدو ورجال الأمن يطاردونه ويهددونه. عند هذا الحد فوجئ الرجل باللكمات تنهال عليه من رجال الأمن، فانطلق يعدو ورجال الأمن يطاردونه ويهددونه. ووصل الرجل منزعجا ليقص على صلاح يوسف عمار ما حدث له، وصار الأخير لما حدث لأحد رجاله، وزادت شكوكه حول طبيعة النداءات التي سمعها من جهاز اللاسلكي، وأسرع إلى كبير مفتش المطار واسمه صلاح فهمي وأطلعه على الأمر بكل تفاصيله. وتداول رجلان في الأمن في الأمر، وزادت شكوكهما حول الطائرة، واتخذ قرار بالقيام بالرد المناسب على ما حدث. ثم ننتقل لصفحة 77، وتحت عنوان الرد المناسب علامة استفهام رفض الإذن بإقلاع الطائرة، يقول المؤلف: كان الرد المناسب على هذا الاعتداء في نظر صلاح فهمي كبير المفتشين وزميله صلاح عمار المفتش الذي اكتشف النداءات الغريبة هو إصدار التعليمات لبرج المراقبة بعدم إعطاء الإذن للطائرة البلجيكية بالإخلاع إلا بعد صدور أوامر صريحة منهما بذلك. وما هي إلى لحظات واتصل قائد الطائرة البلجيكية بالبرج يطلب الإذن بالإخلاع، فرد الموظف المسؤول بالبرج بأن لديه تعليمات بعدم الإذن للطائرة بالإخلاع، وأسقط في يد قائد الطائرة وأدرك خطورة الموقف، ولم يكن أمامه سوى الاتصال بالعقيد الفاتح محمد أحمد المسؤول عن تأمين العملية بالمطار. وطلب العقيد الفاتح من قائد الطائرة التصرف بهدوء والذهاب إلى المسؤول الذي أصدر الأوامر بعدم الإذن له بالإقلاع، ويقنعه بأن الطائرة أفرغت حمولة من مواد الإغاثة وأنها ستقلع فارغة. وكان العقيد الفاتح يريد أن يمر الموقف بشكل طبيعي دون الحاجة إلى تدخل صريح منه حتى لو يثير الشكوك لدى موظف المطار. توجه قائد الطائرة إلى غرفة كبير مفتش المطار واستقبله كبير مفتش المطار صلاح مهنا ومعه صلاح عمار الذي اكتشف الإشارات. ثم ننتقل إلى صفحة 78 الغامضة. وتقدم قائد الطائرة من المفتش مبتسما وبعد تبادل التحية تساءل عن السبب في عدم السماح له بالإقلاع مع أنه لم يرتكب أي مخالفة. أطلعهم على الأوراق الدالة على أنه التزم تماما بكل النظم المقررة بمطار الخرطوم، فدفع الرسوم بالكامل ولم يرتكب أي مخالفة تستحق هذا الموقف. وسأله صلاح مهنة عن الإشارات الغامضة التي سمعها زميله صلاح عمار عبر جهاز اللاسلكي، فنفى قائد الطائرة نفيا قاطعا أن تكون هذه الإشارات والنداءات صادرة من طائرته، مؤكدا أنه لم يستخدم أجهزته إلا في الاتصال ببرج المراقبة بالخرطوم مستخدما النداءات العادية. وسألها عن شحنة الطائرة فأكد لهم أن الطائرة هي أحد طائرات أسطول الإغاثة، وأنه قدم من بروكسل بشحنة من البطاطين الفاخرة تم تفريغها بالمخازن، وأن هذه الشحنة بالذات تخص القيادة العليا للقوات المسلحة السودانية، وطائرته الآن فارغة تماما. وهنا طلب صلاح مهنة من قائد الطائرة تمكينه وزميله من دخول الطائرة للتفتيش والتأكد من صحة البيانات التي ذكرها، وأسقط في يد قائد الطائرة لكنه تمالك نفسه وتظاهر بالقبول مؤكدا أنه لا يستطيع أن يمنع أي موظف بالمطار من القيام بمهام وظيفته، لكنه أي قائد طائرة سيعود الآن إلى طائرته وعليهما تدبير أمر الذهاب للطائرة، وسيكون بانتظارهما للترحيب بهما ومصافحتهما عند القيام بالتفتيش المطلوب. ثم ننتقل لصفحة 79 وتحت عنوان التدخل العنيف للعقيد الفلاشي علامة استفهام، يقول المؤلف: عاد قائد طائرة مزعورا إلى العقيد الفاتح المشهور بلقب العقيد الفلاشي، فأخبره بنتيجة لقائه مع كبير مفتش المطار وزميله، وأبدى انزعاجه الشديد لو حدث واكتشفت طبيعة شحنة الطائرة، وكانت الطائرة قد امتلأت بالمئات من مهاجري الفلاشة، لكن العقيد الفاتح طمأنه وهدأ من روعه وطلب إليه الصعود إلى طائرته وإعدادها للإقلاع، مؤكدا له أن أحدا لا يستطيع اختراق نطاق الحراسة المفروض على المنطقة كلها حتى لو كان مدير المطار نفسه. وصعد قائد الطائرة إلى كابينة القيادة بانتظار ما سيحدث. توجه العقيد الفاتح بعد ذلك مباشرة إلى مكتب كبير مفتش المطار، ودخل المكتب متجهما ليوجه حديثه إلى كبير المفتشين صلاح مهنة وزميله صلاح عمار متسائلا عن سبب منع الطائرة البلجيكية من الإقلاع. فلما أفضي إليه بالنداءات الغريبة التي سمعها صلاح عمار عبر جهاز اللاسلكي وشكوكهما في طبيعة شحنة الطائرة، زمجر العقيد الفاتح وهدد وتوعد، وكانت نظرات التهديد والوعيد التي تلمع بها عيون العقيد الفاتح وبعض رجاله المحيطين به تكشف عن مدى الخطر الذي يتهدد كل من صلاح مهنة كبير المفتشين وزميله صلاح عمار. وعندما حاول كسب الوقت معتذرين بالاتصال برؤسائهما، كان كلمات العقيد الفاتح وإنذاره واضحين تماما ولا يحتملان أي تأويل. ثم ننتقل لصفحة 80. الاتصال فورا ببرج المراقبة وإبلاغه بضرورة إعطاء الإذن للإقلاع للطائرة البلجيكية. عدم التحدث بما سمعاه وشاهداه لأي إنسان كائنا من كان، وإلا دفع حياتهما ثمنا لأي كلمة تصدر عنهما حول هذا الموضوع. وكان تهديد العقيد الفاتح حاسما، وعرف صلاح مهنة وصلاح عمار أن العقيد الفاتح يعني تماما ما يقول، وأنه قادر على تنفيذ تهديده، ولم يكن أمامهما إلا طلب برج المراقبة. وأخبرا بأنهما تأكدا أن كل شيء على ما يرام بالنسبة للطائرة البلجيكية، وأنهما تأكدا بنفسيهما من سلامة موقف الطائرة، وأمر البرج بالإذن للطائرة بالإقلاع. ولم ينصرف العقيد الفاتح إلا بعد أن أنهى صلاح مهنة حديثه مع برج المراقبة. وقبل أن يغادر المكتب رشقهما بنظر التهديد، وردد عليهما مرة أخيرة تهديده الصارم. وفي داخل الطائرة كان القلق يراود قائدها، وكان يرهف السمع لجهاز اللاسلكي، وفجأة سمع صوت المراقب ببرج المطار يناديه ويسأله إن كان مستعدا للإقلاع. وفي لهفة واضحة رد قائد الطائرة بأنه مستعد للإقلاع فورا، وسمح له مراقب البرج بالتحرك والإقلاع. وتحركت الطائرة لتصل إلى الممر ثم تنطلق مقلعة، وقائد الطائرة تنفس الصعداء وهو ينطلق بطائرته بعيدا عن مطار الخرطوم. كان العقيد الفاتح يتابع الطائرة وهي تقلع حتى اختفت تماما من سماء المطار، فابتسم ابتسامة رضا وغادر مطار الخرطوم. وهنا ننتقل لصفحة 81. أما عميل الموساد فقد اطمأن إلى نجاح أول عملية تهجير، وأسرع يرسل رسالته الشفرية المتفق عليه إلى الجهات المعنية. ووصلت بقية عميل الموساد إلى رؤسائه تقول: طائرة البلح هبطت وأقلعت بسلام. وعندما تسلم المشرف على العملية بالموساد هذه الرسالة، أسرع بتبليغ رؤسائه، وأصبح واضحا أن المشكلة التي كادت تفسد العملية كلها قد انتهت بسلام. غير أن هذا الحادث رغم احتوائه بسرعة، مضافا إلى حادث عميل المخابرات المركزية الأمريكية، أصاب جميع المشاركين في العملية بالقلق خشية تسرب أي معلومات. وتحت عنوان في منتصف الصفحة حادثة أخرى وبداية كشف العملية، يقول المؤلف: رغم تجديد إجراءات الأمن إلا أن الصدفة تسببت في موقف هتك أسرار العملية، وفشل كل المحاولات لتطويقه كما حدث في المرات السابقة. الصدفة لعبت دورا بواسطة أحد الخفراء المكلفين بالعبور على مخازن البضائع، وهؤلاء الخفراء يقومون بمرور روتيني في الليل للإطمئنان على أن أبواب المخازن مغلقة، ولم يكن في عملهم ما يثير خشية رجال الأمن. ثم ننتقل لصفحة 82. الذين يحرسون المنطقة فكانوا يتركونهم ليقوموا بهذه الأعمال الروتينية حتى لا يثير منعهم عن المرور في هذه المنطقة بالذات أي شبهات، وكانوا يمنعون فقط وبأساليب تبدو طبيعية في الأوقات التي تكون فيها إحدى الطائرات البلجيكية موجودة بالمنطقة لحمل شحنة من المهاجرين. كان أحد هؤلاء الخفراء في دورية الليل يقوم بعملية المرور الروتينية في مخازن البضائع، وعند أحد المخازن سمع الخفير أصواتا آدمية كثيرة داخل المخزن. أسرع الخفير مضطربا إلى مسؤول الأمن بمطار الخرطوم يبلغه بأن أحد مخازن البضائع يتعرض لعملية سرقة، وأنه سمع بنفسه اللصوص وهم يتصايحون داخل المخزن. وأمام هذه الأخبار اتصل مسؤول الأمن بالمطار بجهات أعلى، لأنه يعرف أن المنطقة التي ذكرها الخفير محاطة بحراسة مشددة من رجال المباحث. وتلقى مسؤول الأمن بالمطار أوامر صريحة بضرورة محاصرة المخزن وفتحه والقبض على اللصوص. استحب مسؤول الأمن معه قوة كبيرة من رجاله، وتوجه مع الخفير إلى المخزن الذي صدرت منه الأصوات. وكان الموقف بالغ الحرج بالنسبة لرجال الحراسة التابعين للعقيد الفاتح، فإذا هم حاولوا منع رجال أمن المطار من التوجه إلى مخزن البضائع بالقوة، فربما اشتبك معهم رجال الأمن وعددهم كبير ومعهم أسلحتهم، ومن الطبيعي أن يثير أي اشتباك من هذا النوع مشاكل معقدة، وأن يثير شكوكا تكشف كل شيء. ثم ننتقل لصفحة 83. وهنا حاول رجال العقيد الفاتح التظاهر بمساعدة رجال أمن المطار في مهمتهم، مؤكدين لهم أن المخازن ليس بها سوى مواد الإغاثة التي تحملها الطائرات البلجيكية إلى السودان. وأصر رجال أمن المطار على التأكد بأنفسهم من سلامة المخزن الذي صدرت منه الأصوات وسمعها الخفية. وعندما وصلوا إلى المخزن كانت الأصوات ما زالت تصدر من داخل المخزن، ولم يكن لدى رجال الأمن المطار مفاتيح للمخازن الموجودة بهذه المنطقة. فطلبوا من رجال العقيد الفاتح القائمين على حراسة المنطقة أن يعطوهم مفتاح المخزن، لكنهم اعتذروا بأنهم لا يملكون هذه المفاتيح. وهنا أصدر مسؤول أمن المطار أوامره لرجاله بكسر باب المخزن. وعندما كسر باب المخزن اندفع منه بعض اليهود الفلاشة في حالة عياء شديد. وكانت المفاجأة المذهلة لرجال أمن المطار وهم يرون المئات من يهود الفلاشة مكدسين بالمخزن، وبعضهم ظهرت عليه علامات الإعياء الشديد. وقام مسؤول أمن المطار بوضع حراسة من رجاله على المخزن، ثم قام بنقل عدد من اليهود المغمى عليهم إلى مراكز الإسعاف لإنقاذهم، بعدما تبين أن المخزن كان به أنابيب غازات خانقة، وأن إحدى الأنابيب تسرب منها الغاز الذي تسبب في إصابة عدد من اليهود الفلاشة المكدسين بالمخزن بحالات اختناق حادة. ثم ننتقل إلى صفحة 84. وتحت عنوان محاولات تطويق الحادث يقول المؤلف: في هذه الأثناء اتصل رجال المباحث التابعون للعقيد الفاتح، اتصلوا به ولم يكن ليلتها بالمطار، فحضر مسرعا إلى الموقع وجمع كل الأشخاص الذين حضروا عملية كسر باب المخزن من العاملين بأمن المطار، ووجه العقيد الفاتح للجميع إنذارا بتوقيع أشد العقوبات عليهم إذا تفوه أحدهم بأي كلمة عن هذا الموضوع. وذكر لهم أن رئيس الدولة شخصيا لن يتسامح مع أي شخص يشتبه في أنه تحدث عن هذا الموضوع لأي إنسان. وتحت عنوان تسرب الأسرار يقول المؤلف: رغم عنف تهديدات العقيد الفاتح ورغم خوف كل من هددهم وإدراكهم لجدية التهديدات ومدى ما يمكن أن يواجهوه من بطش وحرصهم جميعا على التزام الصمت بالفعل، إلا أن الدائرة التي انتشرت فيها أخبار هذه العملية اتسعت لدرجة يستحيل معها الإلقاء على السرية الكاملة للعملية. فعشرات الأشخاص كانت لهم صلة بشكل أو بآخر بالعملية، وليس الخفير ورجال أمن المطار وحدهم. فهناك سائق السيارات التي نقلت اليهود الفلاشة إلى مراكز الإسعاف، وهناك الأطباء والعاملون في مراكز الإسعاف، وهناك عشرات غيرهم رأوا وسمعوا الكثير عن مخازن البضائع في مطار الخرطوم المملوءة بمئات من يهود الحبشة. كان اختراق السرية المضروبة حول العملية حتميا بعد هذه المحادثة. وبالفعل تسربت أنباء كثيرة حول وجود يهود الفلاشة في مطار الخرطوم، وحول اسطول الطائرات البلجيكية الذي يصل دائما إلى مطار الخرطوم في الليل. ثم ننتقل لصفحة 85. وتحت عنوان كشف السر وتوقف العملية علامة استفهام يقول المؤلف: بدأت بعض الأسرار تتسرب إلى وكالات الأنباء وإلى الصحف العالمية، ولم يكن صعبا أن تتتبع هذه الصحف الخيوط الأولى التي تسربت عن العملية، وأن تحصل على مزيد من المعلومات عن عملية تهجير اليهود والفلاشة عبر مطار الخرطوم. وكانت الطائرات البلجيكية قد قامت ب 28 رحلة نقلت خلالها حوالي 10,000 من يهود الفلاشة من مطار الخرطوم إلى إسرائيل عبر بروكسل. وعندما بدأ واضحا أن أسرار العملية قد انكشفت، اعترف متحدث رسمي إسرائيلي في مؤتمر صحفي يوم 6/1/1985 بأن إسرائيل قد رتبت فعلا عملية سرية لنقل يهود الفلاشة إلى إسرائيل. وإذا كان المتحدث الرسمي الإسرائيلي قد رفض أن يكشف النقاب عن أسرار العملية وعن الشخصيات التي شاركت فيها، إلا أنه تحدث عن العملية بزهو باعتبارها إحدى العمليات الهامة التي نفذتها المخابرات الإسرائيلية بنجاح. ثم ننتقل لصفحة 86. وتحت عنوان في منتصف الصفحة وقف العملية يقول: وكان رئيس نميري قبل التصريحات الإسرائيلية قد شعر بأن أسرار العملية بدأت تتسرب وأحس بحرج بالغ، فاتصل بالمسؤولين الأمريكيين لإبلاغهم رسالة عاجلة فحواها ما يلي: أولا أنه لا يستطيع مطلقا الاستمرار وأنه أمر بوقف العملية تماما. ثانيا أنه يتوقع من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أن يمتنع تماما عن كشف دوره في الموضوع وأن يساعده على نفي أي أنباء تكشف دوره في هذه العملية. وتحت عنوان في منتصف الصفحة موقف أثيوبيا يقول المؤلف: أما الرئيس الأثيوبي منجستو هيلا مريم فبعد أن تم كشف العملية أصدر بيانا يستنكر فيه العملية، حيث تم تهجير الفلاشة وهم مواطنون أثيوبيون دون علمه، ومثل هذا العمل يعتبر بكل المعايير اعتداء صارخا على سيادة الدولة التي تم تهريب مواطنيها. وقدم الرئيس الأثيوبي احتجاجا شديدا إلى الحكومة السودانية لمشاركتهم في تهريب يهود أثيوبيا. والملاحظ أن أثيوبيا التي أبدت استياء شديدا من عملية تهجير يهود الفلاشة الأثيوبيين عام 1985 عادت بعد أقل من 5 سنوات لتنظيم عملية تهجير يهود أثيوبيا باتفاق مباشر مع حكومة إسرائيل. ثم ننتقل لصفحة 87 وتحت عنوان في منتصف الصفحة: الصفقة الأثيوبية الإسرائيلية. في عام 1989 أعلنت أثيوبيا أنها أعادت العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد أن قطعتها بعد عدوان 1967 مع باقي الدول الإفريقية. وبعد الإعلان عن عودة العلاقات لوحظ أن إسرائيل نشطت بشكل ملحوظ لعقد الصفقة مع أثيوبيا، وكان تهجير يهود أثيوبيا إحدى عناصر الصفقة. حرصت إسرائيل على تلويح لأثيوبيا بإمدادها بالسلاح تعويضا عن الأسلحة والعتاد التي فقدته أثيوبيا في حربها ضد الحركات المطالبة بالاستقلال في نيجيريا وإريتريا. وطلبت إسرائيل مقابل إمداد أثيوبيا بالسلاح والعتاد والمستشارين العسكريين ومستشارين في مجال الري والزراعة ومجالات أخرى، طلبت بأن تسمح لها أثيوبيا أي لإسرائيل بإقامة قاعدة تصنت واستشعار عن بعد في إحدى الجزر الأثيوبية بالبحر الأحمر، حيث يمكن هذا الموقع من التجسس الإلكتروني على السعودية واليمن. وأقنعت إسرائيل أثيوبيا بأن هذه القاعدة الإسرائيلية ستمكن إسرائيل من إمداد أثيوبيا بالمعلومات عن أي تحركات في البحر الأحمر تستهدف تقديم أي إمدادات لحركات التحرير في إريتريا. ثم ننتقل لصفحة 88. أما الشق الذي يعنينا في هذه الصفقة فهو موافقة أثيوبيا على تهجير يهود الفلاشة إلى إسرائيل، وقد تأكد لدى دوائر المخابرات أن تهجير يهود أثيوبيا إلى إسرائيل مباشرة بدأ بالفعل بعد وصول أول شحنة من الأسلحة الإسرائيلية إلى أثيوبيا. وتتوقع إسرائيل أن تتمكن من تهجير 20,000 يهودي أثيوبي هم العدد المتبقي من يهود أثيوبيا بعد أن تم تهجير حوالي 10,000 منهم من قبل في عملتي موسى وسبأ. ثم ننتقل لصفحة 89 ومكتوب في منتصف الصفحة الفصل الرابع تحتيها عملية سبأ، تحتيها الخطة الجديدة، الدور الأمريكي، الهيئات المتورطة في العملية. ثم ننتقل لصفحة 90 وهي صفحة بيضاء. ثم ننتقل لصفحة 91 وتحت عنوان الخطة الجديدة تحتيها عملية بديلة، علامة استفهام، يقول المؤلف: بعد أن توقفت عملية موسى كما ذكرنا في الفصل السابق لم تستسلم إسرائيل، وبدأت البحث عن أسلوب جديد لاستمرار تهجير يهود الفلاشة. وكان نجاح العملية الثانية يتطلب أيضا مشاركة السودان في العملية، لكن رئيس النميري أبدى تخوفا شديدا ورفض أن يشارك في العملية الجديدة خشية افتضاح الأمر. وقدمت إسرائيل وأمريكا تطمينات كثيرة للنميري لكنه ظل متردنا. برغم ذلك لم تيأس إسرائيل وبدأت تتسق مع المخابرات المركزية الأمريكية للعملية الجديدة التي اختارت لها اسم عملية سبأ. وكانت المخابرات الإسرائيلية واثقة من أن النميري سيوافق أخي الأمر، فقد تورط في العملية السابقة اللي هي بين قوسين عملية موسى ولا يستطيع بعد هذا أن يتراجع. واطمأنت دوائر المخابرات إلا أن من تورط مرة يصعب عليه رفض الاستمرار في التعاون. وفي حالة رفضهم هناك تلميح بإفشاء السر. ثم ننتقل لصفحة 92. وفي نفس الوقت هناك الإغراءات المادية الجاهزة، وبسلاح التهديد والإغراء والضغط الأمريكي كانت إسرائيل متأكدة من استسلام النميري أخي الأمر. وتحت عنوان في منتصف الصفحة: بوش نائب الرئيس الأمريكي في الخرطوم، علامة استفهام، يقول المؤلف: حاول مندوب المخابرات الأمريكية إقناع عمر الطيب نائب الرئيس النميري بأن هذه العملية ستكون أكثر دقة، وأن المخابرات المركزية الأمريكية ستتولى هذه العملية بشكل مباشر. ونقل عمر الطيب هذه التأكيدات إلى الرئيس النميري الذي ظل متوجسا من المشاركة في العملية. وبعد جهد بذلته المخابرات المركزية الأمريكية، وافق النميري تحت ضغط هذا الإلحاح ووساطة نائبه عمر الطيب الذي وعدته المخابرات المركزية الأمريكية بالحصول على مبلغ مليوني دولار أمريكي تحول له على أي بنك يختاره وفي أي بلد. وعندما بدأ الاستعداد للعملية الجديدة، رأت المخابرات المركزية الأمريكية أن تزيد النميري اطمئناما، وتحددت زيارة رسمية للخرطوم يقوم بها نائب الرئيس الأمريكي بوش في 6/3/1985. واستقبل النميري نائب الرئيس الأمريكي بوش بحرارة، وفهم بوش أن المخابرات الأمريكية بكل ثقلها هي التي ستتولى تنفيذ العملية الجديدة اللي هي عملية سبأ. ثم ننتقل لصفحة 93، وأنها أي أمريكا هي المسؤولة عن جميع مراحل التنفيذ، وأن الطائرات التي سوف تستخدم ستكون طائرات نقل حربية أمريكية. وطمأنته إلى أن أمريكا تضع ثقلها وراءه لحمايته ولضمان السرية الكاملة للعملية. ولم تنسى المخابرات الأمريكية أن تحول مبلغ المليوني دولار إلى حساب اللواء عمر الطيب في بنك لندن العالمي المحدود. وتحت عنوان في منتصف الصفحة: شروط النميري للموافقة، يقول المؤلف: تحت هذه الضغوط واستجابة لتطمينات وتشجيع نائب الرئيس الأمريكي بوش، وافق النميري على المساعدة في العملية الجديدة، لكنه وضع بعض الشروط لضمان عدم تسرب أخبار العملية. وأهم هذه الشروط هو عدم توجه الطائرات الأمريكية التي ستنقل هؤلاء المهاجرين إلى إسرائيل مباشرة، وإنما تتوجه أولا إلى إحدى القواعد الأمريكية في أوروبا أو إلى أي مطار آخر، وبعد ذلك تتوجه من هناك إلى إسرائيل. ووعد نائب الرئيس الأمريكي جورج بوش الرئيس الحالي، وعد النميري بتنفيذ هذه الشروط. وبعد موافقة النميري كان خطة التنفيذ جاهزة بكل تفاصيلها، وأعطت المخابرات المركزية الأمريكية إشارة بدء التنفيذ في 18/3/1985. ثم ننتقل إلى صفحة 94، وتحت عنوان في منتصف الصفحة: الدور الأمريكي، خطة سبأ، مطار مهجور وطائرات أمريكية، علامة استفهام. تحتها يقول المؤلف: اهتم واضع خطة سبأ بدراسة سلبية الخطة السابقة اللي هي عملية موسى، وكانت أبرز هذه السلبيات الوضع في مطار الخرطوم. فبرغم كل الترتيبات الأمنية وصرامتها، إلا أن الوضع في مطار مدني كمطار الخرطوم يمكن أن تكون فيه ثغرات كثيرة نظرا لتعدد الجهات العاملة والمشرفة عن النشاط في المطار، والتي لا يمكن بحال من الأحوال إطلاعهم على الأسرار عملية بهذه الخطورة. من هنا بدأ التفكير في استخدام مطار بديل يمكن إحكام السيطرة الأمنية عليه. وجدت المخابرات المركزية الأمريكية ضالتها في مطار مهجور بشرق السودان، في منطقة قريبة من منطقة تجمع يهود الفلاشة، منطقة القضارف، وهو مطار العزازة. وكان من السهل وضع هذا المطار تحت السيطرة الكاملة لرجال الأمن الخاص التابعين للعقيد الفاتح، وأيضا مشاركة عناصر من المخابرات المركزية الأمريكية بشكل مباشر في عملية تهيئة ممرات مطار العزازة بسرعة لتكون جاهزة لاستقبال طائرات النقل العسكرية الضخمة من طراز C-130 التي تقرر استخدامها في هذه العملية. ثم ننتقل لصفحة 95، وأثناء إعداد المطار كانت المخابرات المركزية الأمريكية طبع الترتيبات لإتمام نقل اليهود المهجرين من مخيمات تجميعهم لمنطقة القضارف، وكان المطلوب نقل هؤلاء المهجرين دون إثارة أي شكوك حول وجهتهم الحقيقية. واستخدمت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بعض العاملين في مكتب منظمة الإغاثة العالمية بالخرطوم للقيام بهذه المهمة، وتحت عنوان في منتصف الصفحة موظفو هيئة الإغاثة الدولية يشاركون في العملية. يقول المؤلف: كانت خطة التمويل تعتمد على قيام موظفو هيئة الإغاثة الذين تم تجنيدهم لصالح المخابرات الأمريكية بزيارة مخيمات اليهود الأثيوبيين في مخيماتهم بمنطقة القضارف، والإعلام بينهم عن حاجة بعض الجهات الأجنبية لتشغيل عدد من هؤلاء اللاجئين، ويتم التعاقد الصوري مع بعض الأشخاص الذين سيتم تهجيرهم على أساس أنهم سيسافرون إلى منطقة العمل الموجودة في بعض البلاد الأوروبية. وزيادة في التمويل، تم استخراج جوازات سفر لهؤلاء، وضعت عليها تأشيرات دخول لبعض الدول الأوروبية. وبعد إتمام هذه التعاقدات تقوم أوتوبيسات خاصة بنقل هؤلاء اليهود الفلاشة إلى المطار الذي تم إعداده من قبل، ليستقل هؤلاء اليهود طائرات النقل العسكرية الأمريكية العملاقة التي تطير بهم مباشرة من هذا المطار إلى أحد المطارات العسكرية الإسرائيلية في منطقة النقب. ثم ننتقل لصفحة 96، وتحت عنوان شرط النميري لم ينفذ، يقول المؤلف: كان شرط النميري كما ذكرنا يقتضي عدم توجه الطائرات الأمريكية مباشرة إلى إسرائيل. ورغم أن بوش وعد النميري بالالتزام بهذا الشرط، إلا أن المخابرات المركزية الأمريكية تجاهلت شرط النميري، فكانت طائرات الشحن العسكرية من طراز C-130 تقلع من إحدى القواعد العسكرية الأمريكية في أوروبا لتصل إلى المطار المهجور اللي هو مطار العزازة بشرق السودان، ثم تقلع بحمولاتها من يهود الفلاشة مباشرة إلى أحد المطارات العسكرية الإسرائيلية في النقب. وتحت عنوان كشف عملية سبأ، رغم الحرص الشديد على تأمين أقصى درجات السرية لعملية سبأ، فقد تسربت أنباء هذه العملية لبعض الجهات الرسمية السودانية التي لم تكن تعلم بالأمر، ولبعض الدوائر الصحفية الأجنبية. وتحت عنوان وزير الدفاع السوداني آخر من يعلم، يقول المؤلف: في لقاء بين اللواء عمر الطيب نائب الرئيس السوداني، وهو أحد الضالعين الرئيسيين في العملية، مع وزير الدفاع السوداني، كان الحديث يتناول بعض شؤون مخيمات اللاجئين على حدود السودان الشرقية. وأثناء الحوار ذكر اللواء الطيب عرضا ما يتم بالنسبة ليهود الفلاشة، ولاحظ اللواء عمر الطيب أن وزير الدفاع السوداني ينظر إليه بدهشة بالغة. ثم ننتقل لصفحة 97، أدرك اللواء عمر الطيب من نظرات وزير الدفاع أنه يجهل أي شيء عن الموضوع، وأنه أي اللواء الطيب قد كشف السر لوزير الدفاع. وكان اللواء عمر الطيب يتصور أن النميري لابد وأنه أحاط وزير دفاعه بالأمر، خاصة أن مطار العزازة ومنطقة الحدود تقع ضمن مسؤوليات وزير الدفاع. وهذه الصدفة كشفت لوزير الدفاع السوداني جانبا من أسرار العملية، ووضعت اللواء عمر الطيب في موقف بالغ الحرج. ويعتقد أن زلة اللسان هذه من اللواء عمر الطيب كانت أحد أسباب اختراق حاجز السرية الرهيب المضروب حول العملية. وتحت عنوان ومراسل صحيفة لوس أنجلوس، يقول: تسربت أنباء غير محددة لبعض الدوائر الصحفية عن العملية الجديدة اللي هي عملية سبأ، وكانت أسرار عملية موسى التي تكشفت من قبل كفيلة بأن تلغي عدد من الصحفيين لمحاولة كشف أسرار العملية الجديدة. وتحمس مراسلو صحيفة لوس أنجلوس في أديس أبابا لكشف أسرار العملية الجديدة. قام المراسل بعدة رحلات إلى منطقة الحدود بحجة أنه يغطي موضوع اللاجئين الأثيوبيين على الحدود الأثيوبية السودانية، وأنه يعد بعض التحقيقات الصحفية حول الموضوع، وسافر عدة مرات لتفقد مخيمات اللاجئين. ثم ننتقل لصفحة 98، وركز نشاطه على المخيمات التي يتجمع فيها يهود الفلاشة، وتأكد بنفسه أن عملية تهجير جماعية منظمة تتم من هذه المخيمات، واستطاع أن يحصل على بعض التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع يهود الفلاشة بحجة العمل في بلاد أجنبية، ثم نقلهم تحت هذا الستار إلى إسرائيل. أسرع الصحفي بعد أن تجمعت لديه معلومات كافية عن الموضوع، فأرسل صحيفته رسالة برقية بالمعلومات التي حصل عليهم، وكان طبيعيا أن يبلغ الموظف المسؤول عن مراقبة مثل هذه الرسائل المسؤولين عن فحوى رسالة مراسل صحيفة لوس أنجلوس. وصدرت السلطات الأثيوبية رسالة وقامت باعتقال المراسل، وتدخلت السفارة الأمريكية لدى السلطات الأثيوبية للإفراج عن المراسل، وبالفعل تم الإفراج عنه. لم يكن باستطاعة أحد بعد ذلك أن يبقي الأمر بعيدا تماما عن الأعين، فقد زع السر، وبالتدريج بدأت أنباء عملية سبأ تتناقلها الدوائر الصحفية والسياسية في أكثر من بلد في 22/3/1985. وتحت عنوان وقف عملية سبأ يقول المؤلف: لم تستغرق عملية سبأ وقتا مماثلا لعملية موسى، فعلى حين قامت الطائرات البلجيكية ب 28 رحلة في عملية موسى، قامت طائرات الشحن الأمريكية العسكرية بست رحلات فقط. وأمام تسرب أسرار العملية، ثم ننتقل لصفحة 99، وأمام تسرب أسرار العملية بالإضافة إلى التكاليف الباهظة التي تتكلفها العملية، تقرر وقف عملية سبأ. وبوقف هذه العملية تكون أضخم عملية تهجير منظمة إلى إسرائيل قد وصلت إلى نهايتها، بعد أن نجح في عملتي موسى وسبأ في تهجير حوالي 20,000 من اليهود الأثيوبيين الفلاشة إلى إسرائيل. هذا من عن العمليتين، فماذا عن المشاركين في تنفيذهما؟ ثم ننتقل لصفحة 100، وتحت عنوان كبير: المشاركون في عملتي موسى وسبأ. يقول المؤلف: من الطبيعي أن تكون المخابرات الإسرائيلية على رأس الجهات المعنية بالعملية تخطيطا وتنفيذا، لكننا هنا نسجل أسماء الهيئات والشخصيات التي شاركت بدور مهم في نجاح العمليتين، وبدونهم كان من المستحيل أن تتمكن المخابرات الإسرائيلية من تنفيذ أي عملية. وأهم الشخصيات والجهات هي: 1. الرئيس السوداني السابق جعفر النميري، ويعتبر بكل المعايير الفاعل الأصلي، فبدون موافقته على تسهيل العمليتين لم تكن أي قوة قادرة على تنظيم مثل هذه الهجرة الضخمة. 2. اللواء عمر الطيب نائب الرئيس السوداني والمسؤول الأعلى لجهاز الأمن الخاص الذي تولى تنفيذ العملية. 3. الدكتور بهاء الدين إدريس مساعد الرئيس نميري لشؤون القصر، والذي حضر عقد الاتفاق بين نميري وشارون وخاشقجي في نيروبي وشجع نميري على عقد الصفقة. ثم ننتقل لصفحة 101. 4. مجموعة ضباط الأمن الخاص الذين أشرفوا على التنفيذ، وفي مقدمتهم العقيد هاشم أبو غنات مدير مكتب اللواء عمر الطيب، والعقيد الفاتح محمد أحمد الملقب بالعقيد الفلاشي، والذي أشرف على التنفيذ العملي بمطار الخرطوم. 5. رئيس الدولة العربية الإفريقية الذي اغتيل عام 1981، وقد كان لتشجيعه لرئيس نميري أثره في اطمئنان نميري إلى أنه ليس العربي الوحيد المتواجد في العملية. 6. الإدارة الأمريكية لرئيس الأمريكي ريغان، فقد شاركت بالتحريض والضغط بكل الوسائل حتى تضمن موافقة نميري، واستخدم كل ما لديه من نفوذ وأجهزة، بدءا من نائب الرئيس آنذاك جورج بوش والسفير الأمريكي في الخرطوم وبمساعده ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية. ثم ننتقل بعد ذلك إلى صفحة 102. الأمريكية بكل خبراتها وعملائها وانتهاء بالمساهمة في تقديم العون المالي لتنفيذ عملية موسى، وانتهاء بقيامها منفردة بتنفيذ عملية سبأ. 7. سمسار السلاح المليونير السعودي عدنان خاشقجي، الذي رتب لقاء نميري وشارون وتوسط بين المخابرات الإسرائيلية ونميري لإتمام الصفقة. 8. مكتب منظمة الإغاثة الدولية في الخرطوم، والذي قام بتغطية عملية بالتعاقد السوري مع يهود الفلاشة بحجة تشغيلهم في بلاد أجنبية. 9. وزير الدفاع البلجيكي اليهودي الذي سهل عبور أسطول الطائرات الذي يحمل المهاجرين الفلاشة عبر مطار بروكسل إلى إسرائيل دون الكشف عن طبيعة شحنة الطائرات. 10. رجل الأعمال البلجيكي اليهودي جولتمان صاحب أسطول الطائرات التي قام بنقل اليهود الفلاشة في عملية موسى. ثم ننتقل لصفحة 103. 11. الوكالة اليهودية الأمريكية التي تبرع بمبلغ 54 مليون من الجنيهات الاسترلينية لتمويل العملية. 12. الجالية اليهودية في انجلترا وقد ساهمت بالنصيب الأكبر وهو 221 مليون جنيه استرليني. وتحت عنوان المحاكمات يقول المؤلف: بعد الإطاحة بالنميري وقعت وثائق العملية الموجودة بخزائن مباحث أمن الدولة التابع للواء عمر الطيب في أيدي الضباط الذين أطاحوا بالنميري، وتكشفت تفاصيل عملية الفلاشة، وعقدت محاكمة خاصة للمتورطين في عملية الفلاشة وفي مقدمتهم النميري الذي حكم غيابيا نظرا لعدم وجوده في السودان ولجوءه إلى القاهرة لجوءا سياسيا. وكان المتهمون الأساسيون بعد النميري هم: 1. اللواء عمر الطيب. 2. العقيد الفاتح محمد أحمد عروة المشهور باسم العقيد الفلاشي نسبة إلى دوره في عملية الفلاشة كما تقدم. ثم ننتقل لصفحة 104. 3. العقيد موسى إسماعيل. 4. العقيد هاشم أبو غنات مدير مكتب اللواء عمر الطيب والذي تقدم للمحكمة بشهادة مفصلة عن العملية واعتبرته المحكمة شاهدا، وصدرت أحكام رادعة المتهمين وحكم على اللواء الطيب بالسجن لمدة بلغت في مجموعها 53 سنة، كما حكم عليه بغرامة تصل لخمسة ملايين جنيه ومصادرة جميع أمواله. ثم ننتقل لصفحة 105. وتحت عنوان الفلاشة في إسرائيل يواجهون رفض ديني يقول المؤلف: لم يمر وصول يهود الفلاشة بهذه الأعداد الضخمة سواء في عملية موسى أو عملية سبأ لم يمر بسهولة دون رجة داخل المجتمع الإسرائيلي، فقد رفض عدد من حاخامات اليهود المتشددين في إسرائيل اعتبار هؤلاء الفلاشة يهودا، وأصروا على أن يمارس هؤلاء أولا بعض طقوس التطهير اليهودية قبل الاعتراف بهم كيهود. فعليهم حسب شروط هؤلاء الحاخامات أن يعلنوا صراحة التزامهم بالديانة اليهودية واحترام الوصايا العشر، ولابد من التطهير ولو بشكل رمزي بإسالة بضع قطرات من دمائهم. وعليهم أيضا أن يمارسوا طقوس الغسل والغطاس قبل الزواج، وبعد الإطمئنان إلى قيامهم أي يهود الفلاشة بكل هذه الطقوس فمن الممكن عندئذ قبولهم كيهود. نتيجة لهذا الموقف شعر عدد من هؤلاء اليهود الفلاشة بالانزعاج، وأعلن بعضهم أنه ليس يهوديا ولكنه مسيحي، وذكر بعض المصادر أن عددا من هؤلاء اليهود تمكن من مغادرة إسرائيل وذهب بعد ذلك إلى بعض البلاد العربية بدعوى أنهم من إريتريا أو من جنوب السودان. وقد حاول الحاخام الأكبر في إسرائيل أن يزيل مخاوف الفلاشة فأعلن اعترافه بأن هؤلاء الفلاشة يهود حتى وإن لم يقوموا بالطقوس التي يطالب بها الحاخامات المتشددون. ثم ننتقل لصفحة 106 وتحت عنوان ويواجهون التعصب العنصري. واجه يهود الفلاشة تعصبا عنصريا واضحا في المجتمع الإسرائيلي بسبب لون بشرتهم الأسود ومستواهم الثقافي والاجتماعي المتدني، وواجهوا مواقف عديدة من يهود إسرائيل تكشف عن معاملتهم على أساس أنهم مواطنون من الدرجة الثانية. ومن الحوادث المعروفة أن عمدة مدينة إيلات رفض توطين يهود الفلاشة في إيلات ووافق على قبول من يحسن منهم الرقص الشعب الأثيوبي لا يعمل في المؤسسات السياحية بتقديم عروض من هذا الرقص الشعب الحبشي للترفيه عن السياح. ولم يكن هذا هو موقف عمدة إيلات وحدهم، وقد نشرت الصحف الإسرائيلية تصريحات لرئيس بلدة بروحام يقول فيه: سيدخل الفلاش على جثتي الهامدة لأنني لا أريد أن أرى هذه الوجوه السوداء. أما سكان الكيوبوتيزات فقد رفضوا تماما توطين اليهود الفلاشة معهم على أساس النظرة العنصرية نفسها. وتحت عنوان لماذا منطقة العرقوب للفلاشة في جنوب لبنان علامة استفهام، يقول المؤلف: فكرت الحكومة الإسرائيلية في مخرج مناسب ووجدت أن أنسب مكان لتوطين الفلاشة هي المناطق التي استولت عليها إسرائيل في جنوب لبنان على طول الحدود المشتركة اللبنانية الإسرائيلية، ووقع الاختيار على منطقة العرقوب الجبلية لتوطين عدد من هؤلاء الفلاشة بالمنطقة، وهذه المنطقة تعتبر منطقة مثالية لعدد من الاعتبارات منها. أولا، منطقة تحتل موقعا استراتيجيا هاما يتحكم في السهول الشمالية الإسرائيلية. ثانيا، أرض المنطقة خصبة وبها عيون الماء اللازمة لري مساحات كبيرة من الأراضي وزراعتها، فضلا عن إمكانية تنمية هذه العيون. ثالثا، يستطيع اليهود الأثيوبيين الفلاشة أن يعيشوا في هذه المناطق البعيدة عن المدن الإسرائيلية دون أن يواجهوا المضايقات التي تعرضوا لها في هذه المدن من منطلق النظرة العنصرية التي تتعامل معهم على أساس أنهم عنصر أدنى لا لشيء إلا أنهم يهود سود. رابعا، استغلال شحنة الكراهية الحادة ضد العرب والتي قامت أجهزة الدعاية الإسرائيلية بشحن الفلاشة بها، حيث أشاعت هذه الدعايات بين الفلاشة أن العرب يقتلون أي طفل يهودي. ثم ننتقل لصفحة 108، ويخطفون اليهود لقتلهم، ولهذا تم توطينهم في هذه المنطقة بالذات، وهي منطقة المواجهة المباشرة مع سكان هذه المنطقة من اللبنانيين. وقد شاهد أهالي المنطقة هؤلاء المستوطنين من الفلاشة وهم يقومون بتدريبات عسكرية في المواقع التي تم توطينهم بها. وتحت عنوان شواهد توطين الفلاشة في المنطقة، يقول المؤلف: أكد نائب المنطقة في البرلمان اللبناني أن مزارعي بلدة شبعة اللبنانية شاهدوا أعدادا تبلغ 2000 من الفلاشة برفقة ضباط من الجيش الإسرائيلي، وهم يمهدون مواقع لإقامة بيوت جاهزة في أكثر من 14 مزرعة من المزارع المحيطة ببلدة شبعة اللبنانية. كما أكد سكان المنطقة أن الجيش الإسرائيلي شق طرقا تربو بين هذه المناطق وبين بلدة كريات شمونة الإسرائيلية الغربية من الحدود. وأكدت معلومات المسؤولين اللبنانيين بالمنطقة أن إسرائيل استولت على مساحات كبيرة من أراضي الأوقاف الإسلامية، كما استولت على أكثر من 800 دونم من الأراضي عالية الخصوبة، وأنها تقوم بتوطين الفلاشة في هذه الأراضي. ثم ننتقل لصفحة 109، وتحت عنوان موقف الحكومة اللبنانية، يقول المؤلف: كان المرحوم رشيد كرامي رئيس وزراء لبنان قد أعد ملفا كاملا بالوثائق عن استيلاء إسرائيل على أراضي لبنانية قرب قرية شبعة تمهيدا لعرض هذه القضية على الأمم المتحدة. وتؤكد دوائر المخابرات أن إسرائيل هي التي خططت لاغتيال رشيد كرامي حتى تجمد نشاطه في هذا الاتجاه، وأيضا حتى تدخل لبنان في دوامة من الصراع الذي لا ينتهي، وتضمن انشغال لبنان بمشاكله وصراعاته لفترة زمنية معقولة يتم فيها تجميد أي نشاط لبناني حول قضية استيلاء إسرائيل على هذه الأراضي اللبنانية وتوطين الفلاشة بها. ومع مرور الزمن تكون إسرائيل قد أقامت أمرا واقعا يصعب تغييره، وذلك بتوطين آلاف من الفلاشة في هذه الأراضي اللبنانية. وإذا صح ما تؤكد دوائر المخابرات عن تدبير إسرائيل لاغتيال رشيد كرامي، فإن جريمة أخرى تضاف إلى الجرائم البشعة وما أكثرها تلك التي يقترفها الكيان الصهيوني العنصري. وقد أعدت الحكومة اللبنانية ملفا كاملا بالوثائق التي تؤكد توطين إسرائيل لعدد كبير من يهود الفلاشة في مناطق لبنانية متاخمة للحدود الإسرائيلية، وهي المناطق التي تقع ضمن المناطق التي تسيطر عليها قوات جيش لبنان الجنوبي العميل لإسرائيل. ثم ننتقل لصفحة 110 وتحت عنوان خاتمة. من الواضح أن عملية تهجير أثيوبيا الفلاشة بهذه الأعداد الضخمة ليس بعيدا عن مخطط الصهيوني العام الذي يعمل على استغلال كل فرصة متاحة لتكثيف هجرات اليهود من أي بقعة، كما يحدث هذه الأيام بالنسبة ليهود الاتحاد السوفيتي، وذلك لتحقيق زيادة سكانية يهودية على أرض فلسطين تكون قادرة على الاستيطان بكثافة في كافة الأراضي الفلسطينية ومنها طبعا الأراضي المحتلة في عام 1967. والوجه الآخر لهذا المخطط الصهيوني هو عملية تهجير الفلسطينيين بمختلف وسائل الضغط والإرهاب وكل الوسائل المتاحة وغير المشروعة التي تملكها الحركة الصهيونية العالمية. وعملية تهجير الفلسطينيين مرتبطة ارتباطا وثيقا بعمليات الهجرة المكثفة الحالية والتي تمثل عمليات الهجرة المنظمة والكثيفة عام 1948، والتي استطاعت الصهيونية بها أن توجد الكثافة اليهودية القادرة على إقامة دولة إسرائيل على جزء من الأراضي الفلسطينية. وهجرة هذه الأيام المكثفة سواء للفلاشة الذين لا يملكون مهارات فنية ولكن الحاجة إليهم ماسة للقيام بالأعمال اليدوية أو الأعمال التي لا تحتاج إلى عمالة فنية مدربة، أو لليهود السوفيتي الذين يملكون مهارات فنية عالية، هذه الهجرة المكثفة لهذين العنصرين وكما ترى إسرائيل. ثم ننتقل لصفحة 111، ضرورة لتحقيق الكثافة اليهودية على كامل الأرض الفلسطينية تمهيدا لابتلاعها. وتبقى ملاحظة هامة أن كل من الفلاشة أو يهود الاتحاد السوفيتي هم من غلاه المتعصبين ضد العرب، فالفلاشة استغلت الدعاية الصهيونية جهلهم وفهمتهم أن العرب سفاحين يقتلون أي يهودي لمجرد أنه يهودي، فزرعت فيهم مشاعر التعصب الأعمى ضد كل ما هو عربي. أما يهود الاتحاد السوفيتي فأكثرهم قادم من المناطق التي شهدت مولد الحركة الصهيونية بكل توجهاتها المتعصبة. وهكذا يظهر بوضوح الهدف النهائي من هذه الهجرة اليهودية المكثفة، وهي الهجرة التي أسماها الأستاذ أحمد بهاء الدين بحق جريمة العصر. الصورة شديدة الوضوح، والتحرك الإسرائيلي ليتوقف لتحقيق جريمة العصر، فما موقف العرب؟ وبهذا يكون انتهى الكتاب بإذن الله على هذا النهاية. ثم ننتقل للصفحة التي تليها، وهي عبارة عن مستطيل مكتوب فيه عناصر فصول الكتاب. في أعلى فهرس من المنتصف مكتوب محتويات الكتاب، تحتيه من اليمين كلمة الناشر، من الشمال الصفحة 5، 2 مقدمة الصفحة 9، 3 الفصل الأول بين قوسين الصهيونية والهجرة الصفحة 15، 4 الفصل الثاني هجرة الفلاشة الصفحة 39، 5 الفصل الثالث عملية موسى الصفحة 53، 6 الفصل الرابع عملية سبأ الصفحة 89، 7 المشاركون في عمليتي موسى وسبأ الصفحة 100، 8 الفلاشة في إسرائيل صفحة 105. تحتيها في مستطيل صغير مكتوب فيه رقم الإيداع شرطة 4630 شرطة 1990، تحتيها ترقيم دولي من الشمال لليمين ISBN، وتحتيه مكتوب بالإنجليزي 977 شرطة 5076 شرطة 0 شرطة 6. وبهذا يكون انتهى هذا المستطيل. تحت المستطيل مكتوب مطابع المنار العربي، تحتيها واحد شارع العامل الأول إمبابة جيزة، تحتيها تليفون 345 226 4. ثم نقلب الجلدة الأخيرة من الكتاب. الجلدة على جانبيها مستطيل لونه أزرق، وفي والمنتصف لونه أبيض، وفي منتصف هذا المستطيل الأبيض دائرة حمراء اللون. الدائرة تقسم إلى قوسين، قوس من أعلاها وقوس من أسفلها. القوس من أعلى مكتوب عليه باللون الأزرق هذا الكتاب هجرة يهود الفلاشة إلى إسرائيل، أحد أخطر العمليات السرية للمخابرات الإسرائيلية والأمريكية. وفي الفراغ اللي ما بين القوسين مكتوب هذا الكتاب يكشف لأول مرة تفاصيل هذه العملية والدور الأمريكي ودور شخصيات عربية هامة جدا شاركت في الإعداد والتنفيذ. كما يكشف الكتاب تفاصيل كشف عمليات التهجير وتركيز إسرائيل على تهجير يهود أثيوبيا بالذات. في أما في القوس الأسفل موجود التوقيت الذي تمت فيه العملية، والكتاب يقدم هذه المعلومات الموثقة من مصادرها الأصلية ومن الوثائق السرية للعملية الناشرة. في أسفل الكتاب مستطيل لونه أزرق فاتح. وبهذا نكون انتهينا من الكتاب بتوفيق من الله، ونسأل الله أن يتقبل وأن يستفيد به المستمع الكريم من هذه المعلومات القيمة عن هذا الكتاب القيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.